وثقنا بها من سيد الرسل رايا اتصلنا بشريح أشراح محايا Oh, Allah بعد حضرنا مجمع القوم الكرام في حريقكم قد حضرنا مجمع القوم الكرام وبلغنا ما طلبنا مما طالب والحرام الله الله الله الله ما لنا حول سوى أشرق البدر علينا واختفى بدر ما رأينا مثل حسن صلاة وسلام الله الله الله لنا مولى سوى الله الله الله الله الله لنا مولى سوى الله فاجعل مجتمعنا وكفى اجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واتنا قد سألنا وبنا ما قد سألنا وعدنا ما قد سألنا من عطاياك الكسام صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي. يا أهل بيت النبي السيد العربي لكم مددت يدي ففرج كربي. واسلكم معهم في طريق قومي حيث سروا فانهم قوم محل في البرية كما هم. يا صحاب الخليقة سواهم فلا مولاك والفاد من عباد عطاهم. يا لهم قام يرضى ربنا من رضاهم. وقد يدعون أمي هي تسمع دعاهم. فلنا فيما سعوا خير الورى مقتداهم. يا ودعاهم إلى ربي وشيد بنورهم بالتباع وحبي أنقض الله وجههم يا صلاة على خير وراء مصطفى الله الله الله الله الله الله الله الله يا ربي يا خير معطي قد كفاني علم من سؤالي واختياري فدعائي واختياري شاهد لي بذكري الله تعلم ذاك حالي وبما قد حل قلبي من غموم واشفي غالي الحسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا اقضينا يا خير القضي وأعرف سري وقلبي Oh, طلع البدر علينا من سنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المختار كن شفيعا يا حبيبي يوم حشر واجتماع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جلت عظمته وأمت منته وأظمت عتيته قرب وأبعد وأشقى وأسعد خصص الخاصة من عباده بفيض جوده وإمداده وجعل لهم في ظل حضرة قدسه مقيلا وإلى مقائد صدق سبيلا أولئك هم الصفوة من البرية وسدور الحضرات القدسية، جلسوا على منصة القرب في مجل الشهود، وقابلتهم العناية الربانية بلطائف العطاء من حضرة الجود، والصلاة والسلام على مجبوئهم الأعظم وسيدهم الأكرم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الآباء الأجلاء والإخوان الفضلاء والحاضرون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أن أشرأ في قراءة برنامج هذه الجلسة المباركة، أبتدئ باسم صاحب المقام الحبيب حسن ابن الحبيب محمد أنيس بن علوي ابن الإمام علي بن محمد الهبشي وكافة العائلة الهبشية بالتقديم تشكراتنا الجزيلة لكم جميعا على تكرمكم بالحضور والمشاركة في هذا المجلس الشريف، وخصوصا هؤلاء الذين جاءوا من أماكن بعيدة وللدوائر الحكومية التي سمحت وسهلت جميع ما يتعلق بهذه الجلسة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. وصلتم فاستمعتم واتصلتم فكان وصل فائدة الوصول. سألت الله يكرمكم جميعا وكل الوافدين بكل سول، ومقدمكم علينا فيه بشرى لنا ولكم بإدراك القبول ونيل جميع ما رمنا ورمتم بالصدق الوعد والظن الجميل. وأم الجميع الحاضرين بنفحة وسر وأكرمهم بكل معمل. وستفتح هذه الجلسة أولا بقراءة الفاتحة وياسين والتهليل، وسيتولاها الحبيب جمال بن عبد القادر الثقاف. ثانيا يقرأ الأستاذ علوي بن علي الهبشي مناقب الإمام علي بن محمد الهبشي باللغة العربية. ثالثا يقرأ الأستاذ عمر بن أبو بكر المحضار مناقب الإمام علي بن محمد الهبشي باللغة الإندونيسية. رابعا يقوم الحبيب علوي بن عبد الله العدروس بإلقاء كلمة مناسبة بهذه الجلسة، ويقوم بترجمته الأستاذ عمر بن حسين الثقاف، ويقوم كذلك الحبيب محمد بن حسين الهبشي بإلقاء كلمة مناسبة بهذه الجلسة، ويقوم بترجمته الحبيب جندان بن نوفل بن جندان. خامسا يقوم الحبيب أحمد بن عبد الله الكاف يلقي شعر. خامسا المنصف الحبيب عبد القادر بن صالح الحامد يلقي كلمة التوحيد. سادسا يقرأ صاحب المقام الحبيب حسن ابن الحبيب محمد أنيس بن علوي بن علي الحبشي الوهبة، وبها تختم الجلسة. وبناء على أن الوقت المحدود نكتفي بهذا البرنامج. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar dan yang maha agung, yang menyeluruh karunianya, yang besar pemberiannya, mendekatkan yang jauh, yang menghinakan dan yang memuliakan, yang menghususkan dari hamba-hambanya yang khusus. Mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Mereka adalah hamba-hamba yang mendapatkan pemberian yang baik dan pertolongannya, yang diberi naungannya. Mereka adalah pilihan dari hamba-hamba yang ada di muka bumi ini. Mereka adalah hamba-hamba yang diberi kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang diberi pandangan khusus dengan pandangan kasih sayangnya. Salawat serta salam semulia-mulia ciptaan Allah dan semulia-mulia pemimpin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, para habaib, alim ulama dan hadirin sekalian. Atas nama sahibul maqam Al-Habib Hasan Ibn Al-Habib Muhammad Anis bin Alawi bin Ali Al-Habsyi dan segenap keluarga Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kedatangan hadirin sekalian, terutama kepada mereka yang datang dari tempat yang jauh dan pemerintahan setempat yang telah memberikan izin dan kemudahan, serta semua pihak yang membantu terselenggaranya acara yang mulia ini, baik dalam bentuk moral ataupun material. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang dan terima kasih. Adapun susunan acara pertemuan ini sebagai berikut. Pertama, pembacaan Fatihah, Yasin dan Tahlil yang akan dipimpin oleh Al-Habib Jamal bin Abdul Gadir As-Saggaf. Kedua, pembacaan manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam bahasa Arab oleh Al-Ustaz Alwi bin Ali Al-Habsyi. Ketiga, pembacaan manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam bahasa Indonesia oleh Al-Ustaz Umar bin Abu Bakar Al-Mahdhur. Keempat, Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Idrus akan menyampaikan mau'idhah hasanah dan akan diterjemahkan oleh Al-Ustaz Umar bin Hussein As-Saggaf. Dan akan menyampaikan juga mau'idhah hasanah Al-Habib Muhammad Hussein Al-Habsyi dan akan diterjemahkan oleh Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Dan akan dan padatnya acara, maka marilah kita mulai acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha wa Yasin ila ruh man ijtama'naha bisababi sahib al-hadra wal maqam الحبيب الإمام العارف بالله علي بن محمد بن حسين الحبشي خاصة ووالديه وإخوانه ومشايخه وتلامذته وأصولهم وفرهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى أرواح والدينا ووالديكم العارف بالله علي بن محمد بن حسين الحبشي خاصة ووالديه وإخوانه ومشايخه وتلامذته وأصولهم وفرهم والمنتسبين إليهم أجمعين وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومشايخنا ومشايخهم وذوي الحقوق علينا أجمعين. الفاتحة وياسين وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا بأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب

نشاء لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن عامل نكت بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعراء ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ليذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما حملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم منها ركوبهم منها يأكلون ولهم فيها منابع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جن محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال يحيي العظام وهي رميم كل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Kita tahu betapa besar manfaat yang terkandung dalam satu butir kurma. Bayangkan jika 7 butir kurma dikemas dalam satu botol minuman. Semua kebaikan dalam 7 butir kurma ada pada 7 Days. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده

فَكَانَ فِيهَا آيَةً مِنْ آيَاتِ اللَّهِ الْبَاهِرَةِ وَصَارَ فِي زَمَانِهِ الْعَيْنَ النَّاظِرَةِ وَأَجَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ مَشَائِخُهُ الْفُضَلَاءُ وَأَئِمَّةُ وَقْتِهِ الْأَجِلَّاءُ وَأَذِنُوا لَهُ فِي حَضْرَتِهِمْ بِالتَّذْكِيرِ وَالْإِمْلَاءِ فَجَرَّتْ بِهِ عُيُونُهُمْ وَامْتَلَأَتْ بِتَعْظِيمِهِ قُلُوبُهُمْ حَتَّى صَارَتْ إِلَيْهِ الصَّدَارَةُ فِي الْمَدَارِسِ والزعامة في المحافل والمجالس وقام بنشر الدعوة أحسن قيام وأحيا من درس منها في كل مكان فحد الطلبة ورباهم وأنهض هممهم ورقاهم وعنا حتى بأمر معاشهم ومأواهم بنى لهم الزوايا والأربطة ومهد لهم السبل وأماط عنها الأمور المثبطة رغبة منه في تفريغهم للطلب ومحبة منه في الارتقاء بهم إلى عوالي الرتب وقد بلغه كل ما أراد وأثلج فؤاده بما هو فوق المراد فانتشر بعون الله تلاميذه في قيد حياته إلى كل ناحية وبلاد ونشروا بها الدعوة في المعنى والصورة وصارت لهم بها أعلام خفاقة منشورة وآيات ذي حسنة إلى يومنا هذا وإلى الأبد إن شاء الله بكل خير مذكورة فإنها في كل وقت ومكان لا تزداد إلا انتشارا ولا يزيدها طول الزمان وتعاقب الملوان إلا شهرة وازدهارا وفوق ذلك كله أبقى رضي الله عنه مآثر طيبة حسنة وخلف مخلفات ثمينة لو نهجنا اليوم على نهجها وحذونا حذوها لما وصلت بنا الحال إلى ما نحن عليه اليوم ولا تخلف بنا السير عن قتيرة القوم وأما مشائخه الكرام من الأئمة الأعلام فهم عدد كثير يتعسر حصرهم ويطول تعدادهم فيهم الخامل وفيهم الشهير وممن كانت له العناية التامة به والحرص الشديد على هدايته وتعليمه الإمام الحبر الهمام مفتي بلد الله الحرام والده العلامة الحبيب محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي وإن من أجلهم بل أجلهم في اعتقاده دليل هدايته ورشاده الإمام الذي تبوأ المنازل العلية عن وراثة خير البرية شيخ فتحه الشيخ الكامل المربي المرشد العارف بالله والدال عليه القطب المطلق الذي مرجع العلماء والعارفين في عصره إليه عين أعيان الكمل من الأكياس الحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب بن حسين العطاس الذي قد تلقى عن جميع أولياء عصره في جميع أقطار الأرض ومن المعلوم لدى الكثير قوة ارتباط وتعلق حبيبنا علي بشيخه الحبيب أبي بكر العطاس الذي كان يعرف في عالم البطن والظهور ومن كلامه رضي الله عنه أيامنا التي مرت مع الحبيب أبي بكر العطاس أحسن من الأعياد الوجه الصبيح واللسان الفسيح ذكر الزيان يذهب مكدرات الزمان وقد قال له الحبيب أبو بكر العطاس شفاها يا علي إني قلتك على النبي صلى الله عليه وسلم 20 مرة وأنا أرعاك وأنت عادك في صلب أبيك فإنه رضي الله عنه قد مهد السبل وعبد الطرق ووسع المجال للدخول في كل ميدان دنيوي وأخروي خاض المواضيع كلها وفند حسنها من قبيحها فكلامه المنظوم والمنثور وتأليفه مولده سمت الدرر ووصاياه ومكاتباته وغيرها من مخلفاته لهي البحر الغزير المليء باللآلئ والدرر والمرعى الخصيب الغني بالنفائس والغرر Faha huwa dha yanthuru alaina bi fasihi magalihi ghawalil amthal wa yurina min mahasinil a'mali wal af'al bima fihi al gabas wan nibras lil ma'adi wal ma'al. Fa awwalu ma 'ana bihi radhiyallahu anhu wa hada ilayhi huwa suluku at-tariqatil muthla wat tahalli bikulli ma yurdhil maula biqawlihi ila al-maslakil mahmudi urshidu awladi wa man yaqbalu al-irshada min ahli dhal wadi wa ahduhum hadwan yuharriku 'azmahum wa hasbuhum anni lahum lam azal hadi. وثنى رضي الله عنه بالحث على التمسك بالتقوى والسعي في طلب العلم في السر والنجوى عليكم بتقوى الله منها تزودوا بزاد فتقوى الله من أشرف الزاد وفي طلب العلم الشريف توجهوا بجد وتشمير وترك لمعتاد ثم حذر وأنذر من صحبة الأضداد وأبان ما يترتب عليها من ضلال وفساد وأعجب ذلك بالحث على صحبة الأخيار إذ فيها الاستنارة لمن استنار فقال رضي الله عنه وإياكم من صحبة الضد إنني رأيت فساد المرء صحبة أضدادي ففي صحبة الأضداد كل رذيلة تؤدي إلى ضر وبغي وإفساد وفي صحبة الأخيار كل غنيمة وربح وفوز ليس يحصيه تعداد. أما طريقة السلف الصالح فقد حثنا على التمسك بها والعض عليها بالنواجذ وأعلمنا بأنها الطريقة الوحيدة المثلى والسبب الفريد الأقوى الذي بها يحصل كمال الابتداء والاكتفاء بالحبيب الكريم المصطفى. ثم لخصها بأجمل عبارة وحصرها في بيت واحد بقوله ومما يسر القلب مني لزومكم طريقة آبائي وأهلي وأجدادي من السلف القوم الذين توجهوا إلى الله يكفون النبي المصطفى الهادي وها هي أعمال خلت عن شوائب وعلم وأخلاق وكثرة أورادي فهلموا بنا إلى المبادرة بالعمل بما حوته هذه النصائح العظيمة والمصارعة للالتقاط جواهرها الثمينة التي لا تقدر بثمن ويعجز أن يأتي بمثلها الزمن. وقد كان رضي الله عنه يعول على كثرة الاستماعات لكثرة ما يحصل بسببها من الصلات والاتصالات. قال ظهور هذه الجمعات الشريفة في هذا الزمان الأخير جابت للناس خيرا كبيرا ونفعت الوجود كله رفع الله بها البليات والأمراض والفتن. وجمعاتنا هذه كلها ملاحظة من النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيب عنها النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ونحن ما قبضنا بالقصيرة قبضنا بسيد الوجود. وقال رضي الله عنه أنا وأصحابي في رعاية النبي صلى الله عليه وسلم فقد رأيته صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا ابني عليك وعلى أصحابك سور. أما تعلم العلم وتعليمه والتشمير في تحصيله والاجتهاد والبحث عنه والحث على الناس على مواساة أهله وبذل ما لديه من كل غال وثمين لتفريغهم عن كل شاغل فلا تكاد تخلو عنها مذاكرة من مذاكراته ولا يغفل عنها في وصاياه ومكاتباته. قال رضي الله عنه ابذلوا أوقاتكم في تعلم العلم وتعليمه فإني أرى أبناء الزمان ما لهم التفات إلى العلم ولا إلى تحصيله ولا إلى إعانة الطلبة بل أرى التفاتهم ووجهتهم كلها إلى الدنيا وجمعها والنظر إلى زخارفها. وكثيرا ما يحذر رضي الله عنه أشد التحذير من إهمال الأولاد والبنات وتركهم بدون تعليم بل ينذر غاية الإنذار من عاقبة ذلك الإهمال wa ma sayantuju anhu min su'il aqibah wa ghibbil mungalab biqaulihi syukum mas'ulun amamallahi wa amama rasulih wa satugamu alaikumul mawazin allati tatishu ala dhar wa awwalu man yata'allak bil insan ahlu baytih zawjatuh wa awladuh bal hatta akhdamuh kulluhum yata'allakuna bi adhyalih wa yaqulun ya rabbana hadha dhayya'ana wa la 'allamana aw ata biman yu'allimuna fantasif lana minhu wal insan idha ma 'allam awladu aw ata lahum biman yu'allimuhum man 'aduh bayaji yaduk 'ala darih wa bayu 'allim awladu wa kana radiyallahu 'anhu li shiddati hirsihi 'ala nashril 'ilm يحث العلماء والدعاة إلى الله على التقرب من الناس والنزول إليهم بل والصبر على ما يحصل منهم من أذى وقلة تقدير وعدم احترام أما بر الوالدين وصلة الأرحام فاهتمامه بهما كان عظيما بل يحث وينبه عليهما دواما ويبين ما يترتب عليهما من خيرات الدنيا وسعادة الآخرة وكل ما هو معد لفاعلهما من أجر عظيم ونعيم مقيم ولم يرى شيء أشد عليه من عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام قال رضي الله عنه دعوة الوالدين تخترق السبع الطباق شيء أنفع من بر الوالدين وصلة الرحم يدرك الإنسان ببر والده من القرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يدرك بأعماله كلها شو بر الوالدين ينجي من سوء الخاتمة قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وفي الحديث القدسي من أصبح مرضيا لي ساخطا لوالديه فأنا عنه ساخط ومن أصبح ساخطا لواحد من والديه بأمني في مالي وفي نفسي وأنا في حياة والدتي يشهد الله على أني لا أظن أني أملك من مالي حتى درهم واحد والله لو أنها بات بيعني في السوق بأجر لها برك وبأمتثل أمرها ومن أحسن المعاشرة مع والديه ربح في الدنيا والآخرة وصلة الأرحام مثرات في المال منساة في الآجال ولا ينفعك يا إخواني صدقتك على الغير ورحمك محتاج ولا حرم الناس الثواب الكبير إلا لعدم الترتيب والترتيب في الأعمال عليه مدار كبير تجد الواحد يتصدق على واحد بعيد وقريبه أبوه أو أمه أو أخوه أو أخته أو عمه أو عمته أو خاله أو خالته محتاجون ما يتصدق عليهم احرصوا على بر والديكم وصلة أرحامكم قولوا جميعا أستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق الوالدين نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق الأرحام نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوقك نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق رسولك نستغفر الله من تقصيراتنا في حقوق المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأعنا على أداء الحقوق كلها وهذه بعض أقواله وأما أفعاله رضي الله عنه فقد سارت بها الركبان وشهرها الجديدان wa tahaddatha anha kullu waqtin wa zaman wal athar la tazalu baghiyah wal musulul aliyya la tanfakku matilah amamal a'yun faqad kana radhiyallahu anhu gama bina faqati ahli sewun salatah ashhur mutawaliyah hina al-gaddahr 'alayha kalakilah wa 'addaha az-zaman binabih amma 'uluwu maqami hadzal habib wa irtifa'uhu faqadin 'aqada 'alayhi al-ijma' biduni difa'in wa la niza' faqad tarabba'a radhiyallahu anhu 'ala kursiyyi al-khilafah tarabbu'a ibni abi quhafah tustamaddu barakatuh wa tutalagga nafahatuh wa tustamtar suhubu hidayatih وتنشر في الوجود آيات عنايته ونظراته لا عين مبصرة إلا وهي ناظرة إليه ولا روح مقدسة إلا وهي عاكفة عليه إلى أن دعاه الحق إلى حضرة قدسه ومقاعد عنديته وأنسه فعرجت وسعدت روحه الشريفة راضية مرضية إلى أعلى عليين تزفها الملائكة الرحمة والرضوان مسبحين ذاكرين وذلك في مثل يومنا هذا من شهرنا هذا يوم الأحد لعشرين خلت منه وهو ربيع الثاني عام 333,000 للهجرة النبوية لاهجا بذكر الجلالة ووجهه كالبدر المنير أنوار الجلالة عليه هالة ورحمة الله على تلك الذات الطاهرة والطلعة الزاهرة والعين الناظرة التي إلى ربها ناظرة وأمدنا بمددها وسرها في الدنيا والآخرة آمين آمين وقد أخلفه الله في أولاده الغر الميامين بالخلافة الحسنة فهم قد سمعوا منه أحسن القول واتبعوا أحسنه فكانوا له خير خلف كما كان هو لهم خير سلف اكتفوا منه الأثر في المهبة والمهجر وقجر على ذلك المجرى وأقام من بعده في هذه الديار بالخلافة الكبرى أصغر بنيه الذي حذا حذو أبيه فأسس هذا الجمع الشريف في هذا البلد وأقامه ورفع به منار العلم ونشر أعلامه ذو الصفات الأبية والأخلاق النبوية سيدنا الإمام العارف بالله علوي بن علي بن محمد الحبشي فليس خاف على أحد ما جبل عليه هذا الحبيب من محاسن أخلاق وجميل سجايا ومزايا التي اختص الله تعالى بها الكريم الخلاق جبلته حب المساكين والفقراء وديدنه التودد إلى الضعفاء والبؤساء وكفالة اليتامى والأيامى ومأوى الفقراء شرف الله به هذه البلاد فبنزله فيها استنارت وبهبوطه فيها أشرقت وأضاءت ولم تزل بحلوله فيها مضيئة وببركاته مليئة إلى أن ناداه مولاه حين أحب لقاه فأجاب ذلك النداء بالاستسلام والرضا فعرجت روحه الطاهرة ليلة الجمعة لعشرين خلت من شهر ربيع الأول سنة 373,000 هجرية رحمه الله رحمة واسعة وبوأه من الجنان العالية المنازل الرافعة آمين آمين وقد أخلفه الله في أولاده المباركين الغر الميامين وقام بعده في مقامه بهذه البلاد ابنه الميمون سيدنا الإمام الحبيب محمد أنيس بن علوي بن علي بن محمد الحبشي الذي اكتفى آثار والده في وسائله ومقاصده وكان الغالب رضي الله عنه البسط والاستبشار كثير الاهتمام بمصالح المسلمين في معاشهم ومعادهم ساعيا في إصلاح ذات بينهم وإرشادهم ذا هيبة جلالية وبشاشة جمالية ورأفة رحمانية وأخلاق سنية ولسيدي الحبيب أنيس غيرة شديدة على سيرة أهله وأسلافه فكانت مجالسه كلها معمورة بالمذاكرة والإرشاد إلى سيرهم والقراءة في كتبهم ومؤلفاتهم رضي الله عنهم أجمعين ولما دنت المنية

dan bersungguh-sungguh serta tekun untuk menuntut ilmu yang bermanfaat serta meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan tercela. Kemudian kita diwajibkan berhati-hati dalam memilih teman, sebab hal ini amatlah besar pengaruhnya bagi perkembangan hidup pribadi seseorang. Bila kita bergaul dan bersahabat dengan orang yang tidak baik, pasti kita akan terkena pengaruh oleh hal-hal yang tidak baik dan membawa kita ke arah kehinaan dan kebejatan. Sebaliknya, apabila kita bergaul di tempat dengan dan bersahabat dengan orang yang baik, pasti kita menjadi orang yang baik dan memperoleh keuntungan yang tiada ternilai. Mereka para salaf berpedoman hidup menuntut ilmu yang bermanfaat, berbudi pekerti yang selalu diridhai Allah dan Rasulnya, seperti tingkah laku dan gerak-geriknya selalu berusaha mengikuti jiwa dan raganya. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali selalu menganjurkan diadakan pertemuan-pertemuan besar seperti ini, sebab dengan pertemuan semacam ini akan tercipta persatuan di antara umat Islam atau menjalin ukhuwah Islamiyah, dan di dalam pertemuan semacam ini akan dengan mudah mengingatkan umat Islam agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup rukun dan saling tolong-menolong, berbudi pekerti yang baik, mendorong umat Islam agar mau membantu usaha-usaha pendidikan dan berbagai segi kehidupan yang baik. Al-Habib Ali berkata, "Aku berharap dengan adanya pertemuan semacam ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa dan kesalahan hamba-Nya di zaman ini dan menyelamatkan mereka dari azab dan siksa-Nya, dan semuanya ini tidaklah sulit tentunya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang Maha Kuasa, Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang." Kemudian Al-Habib Ali berkata lagi, "Tidak ada sedikit pun kesangsian padaku bahwa pertemuan kita ini berada di bawah pengamatan dan pengawasan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak akan meninggalkan kita sekejap pun, dan sesungguhnya kita telah berpegang teguh kepada tali yang amat kuat, yaitu hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk Allah yang mulia yang paling dekat di sisinya. Mudah-mudahan beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita semua, baik yang hadir di pertemuan ini maupun mereka yang berhalangan, yang dekat maupun yang jauh, yang selalu ingat kepada Allah ataupun yang terkadang lupa kepadanya, yang alim maupun yang jahil. Semuanya insya Allah tidak akan pulang dengan tangan hampa. Semuanya insya Allah tidak akan pulang dengan tangan hampa." Hadirin sekalian rahimakumullah, suatu hal yang selalu menjadi perhatian Al-Habib Ali ialah tentang pendidikan akhlak anak-anak semenjak kecil. Antara lain, beliau telah berkata, "Sungguh alim maupun yang jahil, semuanya insya Allah tidak akan pulang dengan tangan hampa. Semuanya insya Allah tidak akan pulang dengan tangan hampa." Hadirin sekalian rahimakumullah, suatu hal yang selalu menjadi perhatian Al-Habib Ali ialah akan bisa terlepas dari ketelitian semenjak kecil. Dan yang pertama-tama akan menuntut kepada seseorang sungguh ialah keluarganya sendiri, istri dan anak-anaknya, bahkan para pembantu rumah tangganya. Mereka semua akan mengajukan pada hari kiamat di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berkata, "Ya Allah, suamiku ini akan bisa atau ayahku ini atau majikanku ini yang pertama-tama dahulu di dunia telah melalaikan keluarganya untuk kami, istri maka dan anak-anaknya. Dia tidak pernah mengajarkan kami. Dia tidak mereka pula mau mengajarkan guru yang diajarkan kami soal agama. Maka hukumlah ia untuk kami dan ambillah hak kami daripadanya, ya Allah." Atau berkatalah Al-Habib Ali selanjutnya, "Atau jika seseorang di antara kita dahulu di dunia sudah tidak mau atau tidak mampu menyediakan seseorang guru bagi mereka, dia tidak pernah mengajarkan kami. Menunggu datangnya seorang yang akan mengetuk pintu yang mengajarkan kami soal agama kepadanya. Maka hukumlah ia untuk kami anak saudara, dan ambillah hak kami daripadanya, ya Allah." Al-Habib Ali sangat mencurahkan perhatian jika seseorang di antara kita hubungan akrab antar keluarga atau antar sanak saudara terutama hubungan antara anak dengan orang tuanya akan menunggu datangnya. Berkatalah beliau dalam hal ini akan mengetuk pintu bahwa doa orang tua langsung menunjuk menembus ketujuh lapisan langit. Artinya doa orang tua pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang kedua orang tuanya atau salah seorang di antaranya masih hidup dengan antaranya ia menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dalam hal ini. Sebab tidak ada sesuatu pun yang dapat menandingi besarnya pahala berbakti kepada orang tua menembus dan tujuh lapisan langit. Di antaranya dapat menyelamatkan seseorang dari su'ul khatimah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim yang artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain kepadanya dan hendaknya kamu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Jika salah satu di antara atau kedua-duanya telah sampai antaranya telah berusia lanjut masih hidup bersamamu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka berkata Al-Qur'an Karim dan janganlah kamu dan Tuhanmu mereka telah memerintahkan agar kamu kepada mereka jangan menyembah selain kepadanya dan hendaknya kamu berbuat diri baik terhadap kedua orang tuanya dengan jika salah satu di antara atau kedua-duanya. Ucapkanlah wahai Tuhanku, telah kasihanilah mereka berdua masih hidup sebagaimana mereka telah mengasihani. Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka kedudukan kedua orang tua amatlah tinggi dan janganlah. Maka marilah kita selalu berusaha mencari ridho-Nya dan barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan pasti ia akan mengalami terhadap kebahagiaan di dunia dan akhirat kesayangan. Dan sebaliknya dan siapa yang durhaka kepada mereka pas kasihan binasa dan tersiksa sebagaimana mereka di dunia dan akhirat di waktu kecil. Sudah sepatutnya kedudukan kedua orang bersedia menjual apa saja bahkan pakaian berusaha mencari tubuhnya bila perlu demi mencari kepada kedua orang tuanya. Pasti ia akan mengalami keinginan. Barang siapa yang menginginkan limpahan barokah dan rezekinya dan sebaliknya serta panjang umurnya dalam kepada mereka kebahagiaan, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan berbuat kebajikan kepada saudaranya. Setiap orang bersedia menjual apa saja bahwa sedekahmu untuk orang lain tidak akan berguna pada saat keluargamu dan kerabatmu sedang menderita kekurangan. Berapa banyak orang di zaman ini bersedekah kepada orang yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengannya, padahal familinya atau sanak saudaranya atau ayah dan ibunya atau paman dan pamannya sendiri sedang dalam keadaan membutuhkan untuk orang bantuannya. Tidak akan berguna. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala yang besar zaman ini bersemata-mata karena mereka yang tidak pandai mengatur amal-amal mereka dengan cermat. Padahal familinya saudara sekalian atau sanak saudaranya, demikianlah atau ayah dan sekelumit manaqib atau paman ucapan-ucapan dan sifat-sifat keagungan dan kemuliaan Habib Ali. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan kesempatan yang mampu kami hidangkan yang besar kepada para hadirin sekalian semata-mata karena sebab mereka tidak untuk mencakup segala kebajikan dan menyebutkan segala sifat sebab agung yang dimiliki beliau mustahil dapat dilakukan oleh siapapun juga. Ucapan selanjutnya kemuliaan demi kemuliaan dan kejayaan demi kejayaan dialami oleh beliau dalam perjalanan hidup sehingga beliau mencapai puncak kedudukannya kepada sebagai seorang pemimpin yang amat dicintai, untuk disegani, segala kebajikan dan dihormati oleh sifat-sifat agung yang dimiliki beliau. Kemudian mustahil dapat dilakukan sampai oleh beliau juga pada ketentuan selanjutnya kemuliaan demi memenuhi kemuliaan dan panggilan dan Allah kejayaan dan kejayaan yaitu oleh beliau pada hari perjalanan hidup tanggal 20 Rajab Thani 1333 Hijriah atau tanggal 7 Maret 1915 Masehi dengan wajah berseri-seri kemudian bersinar dan dengan hati yang penuh keyakinan pada ketentuan iman beliau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dunia yang fana ini menuju rahmat Allah yang maha pengasih dan penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali meninggalkan beberapa orang putra yang telah memperoleh dengan wajah berseri-seri sebaik-baiknya dan bersinar. Dan semua putra beliau telah mengikuti jejak beliau, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Dan mereka lah yang kemudian melanjutkan apa yang telah dimulai oleh ayah mereka. baik di negara asal beliau yaitu Hadramaut maupun di negara-negara di negara Indonesia yang tercinta ini, yang telah majelis pengajian telah dibina oleh putra bungsu beliau yaitu Al-Habib Ali bin Ali telah mengikuti jejak beliau di kota Solo, baik dalam ucapan dikenal oleh sebagian besar lapisan masyarakat yang kemudian melanjutkan orang yang telah dimulai luhur budi pekertinya, baik lemah lembut beliau sopan santun maupun ramah tamah kepada siapapun di negara Indonesia. Kasih sayangnya terutama tertuju pada kaum pengajian telah dibina fakir miskin, yatim piatu dan sebagainya. Rumah kediaman beliau selalu terbuka untuk para tamu dari berbagai golongan. Singkatnya, beliau merupakan tokoh yang menarik sehingga beliau disayangi dan dihormati oleh siapapun. Sopan santun, dengan kehadiran beliau di kota Solo ini, maka makmurlah majlis-majlis ilmu serta pertemuan-pertemuan dakwah dan penyiaran agama yang diselenggarakan dalam waktu-waktu tertentu. Dan begitulah keadaannya sehingga untuk akhirnya beliau memenuhi panggilan Allah. Beliau pada tanggal 20 Rabiul Awal 1373 Hijriah, berkepatan tanggal 26 November 1953 Masehi, serta pertemuan dengan penuh keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertentu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghujani pusara beliau dengan rahmat pada tanggal dan menempatkan beliau di tempat yang luhur di dalam surga Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan diteruskan oleh putra beliau yaitu Al-Habib Anis Masih Ali Al-Habsyi dengan penuh yang mana beliau mewarisi sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ayahanda beliau. Semoga Allah tempat beliau ini terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Menghujani beliau selalu menghadapi tamu-tamunya dengan lemah lembut beliau di tempat yang luhur sehingga beliau dicintai Allah, dihormati. Amin ya semua alamin. Sepeninggal Al-Habib Anis putra beliau yaitu Al-Habib oleh putra antara beliau. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada putra-putra beliau sehingga mereka mampu mengemban amanat dan tugas yang agung masyarakat. Amin. Beliau selalu menghadapi tamu-tamunya saudara sekalian lembut dan senyum. Marilah kita berikan segala nasihat dihormati beliau. Kemudian kita bersungguh-sungguh berusaha mengamalkannya dalam hidup kita. Putra-putra beliau seperti kata Al-Habib Ali sendiri bahwa pertemuan semacam ini tidak akan ada gunanya sedikit pun apabila kita tidak mau berusaha memanfaatkannya. Amin. Untuk menjadikan pelajaran dan suri tauladan yang harus kita ikuti. Marilah kita yang terakhir, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menengadahkan tangan, memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kata saya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga kepada Al-Habib Ali sedikitpun apabila kita tidak mau berusaha. Sebab kita sama-sama yakin bahwa Al-Habib Ali hadir di tengah-tengah kita. Yang dan sebab beliau kita doa kita akan dikabulkan oleh Allah, menengadahkan tangan memohon dan ya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya bertawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sebab kita sama-sama yakin bahwa Al-Habib Ali hadir di tengah-tengah kita, dan sebab beliau doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, pada saat ini kami tengah berada di tempat salah seorang walimu yang engkau cintai ini. Kami datang membawa berbagai macam harapan dan angan-angan. Dengan kebesaran kekasih dan insan pilihanmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kebesaran walimu Sayyidina Al-Habib Ali bin Muhammad, janganlah engkau pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan hampa. Janganlah engkau pulangkan kami dari tempat ini dengan tangan hampa. Kami menyadari bahwa lisan kami berlumuran dosa, tangan kami telah terkotori oleh noda. Kami hanyalah orang-orang yang banyak lalai dan melanggar larangan-Mu, mengabaikan perintah-Mu. Kami merasa tidak pantas untuk mendapatkan pahala-Mu. Kami tidak layak mendapatkan surga-Mu. Namun setidaknya kami punya prasangka yang baik kepada-Mu ya Allah. Engkau telah hadirkan kami di majlis ini, dan kami yakin bahwa saat ini ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ruh Al-Habib Ali juga arwah para auliamu datang bersama kami. Para malaikatmu juga menjadi saksi atas kami pada saat ini. Setidaknya dalam hati kami ada setetes rasa cinta kepada para walimu. Dan ini pertanda bahwa engkau masih menghendaki kebaikan atas diri kami. Ya Rab, kami rindu rahmat dan ampunanmu. Karena itu ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah wafat. Ampuni pula dosa istri dan anak-anak kami. Jadikan kami dan mereka semua dan seluruh yang hadir di majlis ini sebagai orang-orang yang baik, orang-orang yang cinta kepada kebaikan dan kepada orang-orang yang baik. Ya Rabb, jadikanlah kami keluarga dan anak-anak kami cinta kepada ilmu. Jadikanlah kami sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami. Dan jangan kau ambil nyawa kami hingga kami dapat menyaksikan baktinya anak-anak kami. Jauhkan anak-anak kami dari minuman keras. Jauhkan mereka dari narkoba. Jauhkan mereka dari perzinaan dan segala perbuatan yang tidak terpuji. Dengan hiasi mereka dengan akhlak yang baik. Ya Rob, perbaikilah keadaan kami, keadaan para wanita dan pemuda kami kepada yang lebih baik. Hiasi para wanita kami dengan hijab dan rasa malu. Hiasi para pemuda kami dengan adab dan ilmu. Jadikan mereka pemimpin, jadikanlah para pemimpin kami orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Sempurnakanlah segala kekurangan kami, ya Allah. Jauhkanlah negeri kami ini dan negeri kaum muslimin dari berbagai bencana dan mara bahaya. Tolonglah kami dari musuh-musuh kami, orang-orang kafir yang memerangi kami. Ya Rabb, kabulkan semua hajat kami, dunia dan akhirat. Sampaikan segala maksud kami, baik yang hadir saat ini maupun saudara-saudara kami yang saat ini berhalangan untuk hadir. Jangan engkau haramkan mereka semua dari kebaikan majlis ini. Ya Rabb, jangan jadikan majlis ini majlis yang terakhir buat kami. Ya Rabb, jangan jadikan majlis ini majlis yang terakhir buat kami. Panjangkan umur kami dalam kesehatan dan ketaatan hingga kami berkesempatan menghadiri kembali majlis ini di tahun-tahun mendatang dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Ya Rabb, jaga dan berkahilah anak cucu Al-Habib Ali. Teguhkanlah mereka dalam istiqamah untuk senantiasa menyuburkan apa yang ditanamkan para pendahulunya sepanjang masa. Jadikan mereka sebaik-baik khalaf bagi sebaik-baik salaf. Ya Rabb, peliharalah kebaikan majlis ini dalam hati kami hingga mengiringi langkah kami sampai di akhirat kelak. Akhiri usia kami dengan husnul khatimah. Panggillah kami ke hadiratmu dengan membawa kalimat tauhid, la ilaha illallah. Menyertai kepergian kami dari alam yang fana ini, kumpulkan kami di barzakh hingga di mahsyar bersama junjungan kami Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama Al-Habib Ali dalam barisan para walimu hingga ke dalam surgamu. Amin. Terimalah doa dan permohonan kami ini, karena engkaulah satu-satunya tempat kami memohon dan berdoa. Rabbi fanfa'na yubarakatihim wahdil husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جمعنا في محاضر رجال إذا ذكرناهم طربت السماء قبل أن تطرب الأرض بذكرهم. الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di dalam majelisnya, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mereka adalah orang-orang yang nama mereka dikenal di langit sebelum di bumi. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidihim wa maulahum وواسطتهم في تنزل الرحمات والفيوضات الربانية سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perantara turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Alladzin hazu hadi wa nusalli wa nusallim ala sayyidihim wa maulahum wa wasitatihim fi tanazzulir rahmat wal fiyudatir rabbaniyah sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perantara turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Alladzin hazu hadhihi al-maqamat min babihi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka orang-orang yang saleh mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza habibuna Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi rahimahullah wa a'la lahu darajat. كم له اتصال بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habasyi, berapa banyak beliau ini mempunyai hubungan yang erat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. من قرأ كلامه أو قرأ قصائده علم مقدار التعلق القلبي بهذا من هذا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Apabila kita membaca daripada kitab-kitab beliau, membaca daripada ucapan-ucapan beliau, kasaid-kasaid beliau, maka kita bisa tahu bagaimana erat hubungannya beliau, hati beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta zaharat athar tilkum at-ta'allugat. Sehingga tampaklah bekas daripada ikatan yang erat yang ada di dalam hati beliau. Jaa ba'du salihin min baladil maghrib liyazur qabr an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil Madinah. Ada seorang dari Maroko datang untuk berziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma wasal 'ind bab al-Madinah fa idza bi Fatimah Zahra 'alayha ridwanullah 'ind bab al-Madinah waqifa. Ternyata pada saat kemudian beliau sampai di kota Madinah, didapati Sayyidatuna Fatimah Zahra berada di depan pintu kota Madinah. Qalat lahu fain turid? Mengatakan kepada orang tersebut, ke mana kamu akan pergi? Qalu urid azur abuki Rasulullah. Saya ingin berziarah ke makam ayahmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalu abi al-yawm ma hu fil Madinah. Maka Sayyidatuna Fatimah Zahra mengatakan, sesungguhnya ayahku sekarang tidak ada di kota Madinah. Abi fi si'un 'ind Ali Habsyi. Ayahku sekarang berada di Siwun di tempat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi. Radhiyallahu an Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Hadha at-ta'alluq al-haqiqi. Inilah ikatan erat yang sungguh hakikatnya sangat besar. Bimana hadhihi al-manzilah? Bagaimana beliau bisa mendapatkan kedudukan yang semacam ini? Hubbun shadiq. Cinta yang sungguh-sungguh ada di dalam hati. Ta'alluq shadiq. Ikatan yang erat yang ada di dalam hatinya. Wartibat berrijal, dan ikatan yang kuat dengan para orang-orang yang saleh. Alladzin bihim yasilul insan ila Rasulillah, sehingga mencapai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sagadna hadzal irtibat fi hadzal zaman, hilang ikatan yang erat yang ada di zaman sekarang ini. Sagadna ta'alluqul qulub bisyuyukhish shadiqin, hilang ikatan erat dengan orang-orang yang saleh di dalam hati kita. Habibana Ali bin Muhammad al-Habasyi araf kaif yattasil bi shuyukhihi wa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi tahu bagaimana cara erat untuk kemudian mempunyai ikatan yang erat dengan orang-orang yang saleh. Sami'tum fi tarjamatihi ittisalah bil Habib Abi Bakar bin Abdullah Al-Attas. Kalian bisa lihat bagaimana dalam manaqibnya beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, ikatan yang erat dengan gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Wa ma dzakar fi nathrih wa manzumihi min ta'alluqihi bi hadzal imam wa ma nal min hadzal imam. Dan kita bisa lihat dalam ucapan-ucapan beliau, bagaimana dalam qasaid-qasaid beliau ikatan yang erat dengan beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Ta'rif kam jalsa jalasa Al-Habib Ali ma'a Al-Habib Abi Bakar? Kalian tahu berapa jalsa, berapa kali duduk beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi dengan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas? Alladhi yasma' hadha al-kalam min tarjamatihi yadhun anna Al-Habib Ali ma kan yufariq Al-Habib Abi Bakar abadan. Orang kalau kemudian melihat ucapan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi, merasa bahwa Al-Habib Ali tidak pernah kemudian berpisah dengan Al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al Attas. Fil haqiqa hi jalasat ta'tad bil asabih hasalat bainahum. Sesungguhnya duduknya beliau dengan Al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al Attas hanya beberapa kali, tidak lebih daripada 10 jari. Wa fi kulli jalsah kana Al Habib Ali yamtali'u yashrab min tilka al hiyab. Dan dalam setiap duduknya beliau dengan Al Habib Abu Bakar, maka beliau mendapatkan rahasia yang luar biasa dari gurunya Al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al Attas. Kan Al Habib Abu Bakar min al masturin alladhin la ya'rifuhum kathir min an-nas. Sedangkan Al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al Attas adalah orang yang mastur, yang tidak dikenal oleh orang yang lain bagaimana kewalian beliau. Awal liqa hasal bainahum fi balad ash-Shahr bi Hadramaut. Pertama kali jumpa Al Habib Ali dengan Al Habib Abu Bakar di kota Syihir. Kan Al Habib Abu Bakar yatasattar bi bai' al-'asal min ajli ma ya'rifu ahad. Al Habib Abu Bakar bin Talib Al Attas dahulu menutup dirinya dengan menjual madu di pasar. Ra'a Al Habib Ali. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi melihatnya. Ra'a Al Anwar alayh. Dan melihat cahaya yang luar biasa ada pada beliau. Ra'a Al Asrar allati tuhit bi hadzal iman. Dan melihat rahasia yang meliputi ada pada beliau. Fa madda silk min 'indihi ila 'ind Al Habib Abu Bakar. Maka bersambunglah antara apa yang ada di dalam dirinya dengan Al Habib Abu Bakar bin Talib. Di Masjid Syekh Ahmad Ghibtah kan awal julus bainahu bain Al Habib. Dan kemudian berjumpalah Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi di masjid yang ada di Syihir. قال الحبيب علي بن محمد الحبشي كنت أجلس عند الحبيب أبو بكر فكنت أنظر إليه فإذا أحدقت النظر في أعرب وجهه هكذا كأنه غير ملتفت إلي. قال فإذا ذهبت بنظري إلى الجهة الأخرى نظر إلي فكان يمليني. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan, ketika aku duduk bersama Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, maka ketika aku pandang beliau, beliau kemudian menoleh ke arah yang lain. Tetapi apabila aku tidak memandang beliau, maka sesungguhnya beliau Al-Habib Abu Bakar memandang aku dan memenuhi diriku dengan berbagai macam rahasia. Lalu mengutubil malal attas Abi Bakrin akhattil kash walahat li bihi al-asra. Dan begitulah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mengatakan dalam qasidah, bagaimana Al Habib Abu Bakar telah memenuhi dirinya dengan berbagai macam rahasia. Makan ya'rifun Al Habib Abu Bakar bi hadzal maqam la maqam lakin Al Habib Ali 'araf. Orang-orang tidak mengenal Al Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al Attas, tapi Al Habib Ali mengenal bagaimana kedudukan yang besar ada pada beliau. Kan fi yawm min al ayyam Al Habib Abu Bakar fi bait Al Bashmila fi Syihr wa kanu yaqra'un 'alayhi ba'd al manaqib famarru bi manaqib Al Syekh Muhammad Al Khatib Al Syarbini sahib mughni Al Muhtaj. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas pernah berada di satu rumah Bashmileh di Syihir, maka kemudian membaca daripada kitab Manaqib Mughni Khatib Al-Syarbini. Al-Khatib Al-Syarbini قالوا ذكروا في المناقب أنه سمي الخطيب الشربيني لأنه يتعدد خطب الجمعة في يوم واحد في أكثر من مسجد فسموه الخطيب الشربيني. Dinamakan Al-Khatib Asy-Syarbini karena beliau adalah orang yang bisa kemudian berada di satu waktu di tempat yang banyak. Satu waktu kemudian dia khutbah di berbagai tempat. Sebab itulah dinamakan Al-Khatib Asy-Syarbini. واحد من الحاضرين قال للحبيب أبو بكر يا حبيب أحد من ساداتنا أبي علوي يتعدد كما الشربيني. Kemudian seorang yang hadir di majlis tersebut mengatakan, apakah ada seorang dari Bani Alwi yang melakukan semacam itu yang dilakukan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam satu waktu berada di tempat yang banyak? Qala ya waladi ammak Abu Bakar ta'addad akthar min Asy-Syarbini. Maka beliau katakan, sesungguhnya aku adalah Al-Habib Abu Bakar berada di satu tempat, berada di satu waktu di tempat yang banyak, lebih banyak daripada apa yang dilakukan oleh Al-Khatib Syarbini. Qalu kayf hadha ya Habib? Bagaimana bisa semacam ini ya Habib? Qalu qiffil alai bab al-ghurfah wa dur biyut ash-shahr kullaha batahsulna fiha. Sekarang tutup pintu rumah ini dan kamu keliling di tempat rumah-rumah yang ada di Syihir, maka niscaya kamu akan dapati aku berada di tempat-tempat itu semuanya. Ar-rajul ma saddaq. Laki-laki tersebut tidak mempercayai. Maka aku akan kemudian mencoba apa yang dikatakan oleh beliau. Ba'dun nas ma saddaq illa idza lahat lahu isyarah. Terkadang seseorang kemudian tidak membenarkan kecuali tanpa isyarat pada dirinya. Wa hadza qalu musii'udz-dhann fihim la yarahum. Sehingga orang-orang yang kemudian berprasangka buruk tidak akan bisa melihat mereka. Dan orang itu pun akhirnya menutup pintu rumahnya dan kemudian keluar dari rumah tersebut. Kunci rumah ada di kantongnya. kemudian datang ke satu rumah, kemudian mempertanyakan apakah ada seorang habaib di dalam rumah kalian. Dan kemudian dikatakan bahwa sesungguhnya tadi dari pagi tadi Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas sudah ada di rumah ini. Dan kemudian melihat beliau, dan kemudian beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas tersenyum kepadanya. Daraj ala kada kada biyut min biyut syahr yaqulun lil Habib Bakar min as-sabah mawjud indana mish al-an jan. Dan kemudian beliau keliling dari satu rumah menuju rumah yang lain, semuanya mengatakan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas sudah berada di rumah tersebut dari sejak paginya. Lakin al-yawm nahnu nabki ala qulubina allati ba'udat. Dan sekarang pada saat ini kita kemudian menangis karena sesungguhnya hati kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kam syuyukh jalasna ma'ahum. Berapa banyak sudah kita duduk di hadapan seorang guru. Wa kam rijal syahadnahum. Dan berapa banyak orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sudah kita lihat. Lakin ma'arafna kayf nattasil bihim. Tapi kita tidak mengetahui bagaimana cara untuk berhubungan dengan mereka. Wa la tubun anna zaman yakhlu 'anhum. Dan kita menganggap bahwa sesungguhnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sedikit. Yaqulu qaumun 'an hudahum dhallu qad 'udimu fi 'asrina wa qallu faqul lahum kalla walakin jallu 'an an tarahum a'yunul jahali fa kayf yakhlu 'alam syahada 'anhum wa hum fihi hudatil gada. Adalah seorang yang mengungkapkan dalam syairnya, menyatakan bahwa sesungguhnya kebanyakan orang merasa melihat dan menyangka bahwa sesungguhnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah tidak ada atau sedikit jumlahnya. Sungguh tidak, jumlah mereka banyak, tapi sesungguhnya mata orang-orang yang bodoh tidak akan bisa melihat mereka. Al-matlub husnul dhann. Yang diminta adalah sekarang bagi kita adalah husnudzan, prasangka baik kepada orang lain. Kalau ahsantu dzan bil jidar tantafa. Kalau sekiranya kita kemudian husnudzan, berprasangka baik kepada tembok pun, maka sesungguhnya kita akan bisa mengambil manfaat. Ma huwa bil jidar tantafa bi husn dzannak tantafa. Sesungguhnya bukan temboknya yang memberikan manfaat, tetapi sesungguhnya prasangka baik kita inilah yang kemudian akhirnya kita dapatkan manfaat. Wa hadza sayyidina al-imam al-Aidrus al-Adni lamma asbahat astamid min kulli syai' asbah kulli syai' yastamid minni. Dan beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Al-Habib Abu Bakar Al-Adni menyatakan bahwa sesungguhnya ketika aku mengambil manfaat dari semua orang, dari semua makhluk, maka sesungguhnya sekarang mereka semua mengambil manfaat dari aku. Waliyum sifatuhum tunadina. Dan sekarang sifat-sifat mereka memanggil kepada kita. Manaqibhum tunadina. Dan keadaan mereka memanggil kepada kita. Lima guriat manaqibil Habib Ali qabil qalil. Dan kita sudah mendengar bagaimana manaqib Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habisyi. Tafaqqad anfusana. Dan kita perhatikan bagaimana diri kita sendiri. Tafaqqad ahl buyutana. Dan kita memperhatikan bagaimana orang-orang di rumah kita. Dan tahabat sifat haulai rijal. Sungguh telah pergi sifat orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nasibi wa nasibak min hadhihi sifat. Mana bagian kita dan bagian kalian semuanya dalam sifat-sifat tersebut? Kaif la nabki ala anfusina id fuqidat fina? Bagaimana kita tidak menangis terhadap diri kita sedangkan itu kosong dalam diri kita? Wa nahnu alladhina nad'i nisbatana ilaihim. Dan kita mengaku bahwa kita bernasabkan kepada mereka. Khudhu sifatir rijal. Itu sifat orang-orang yang dekat kepada Allah. Alhamdulillah fi Indonesia kathir min rijalil ma'rifah. Alhamdulillah di Indonesia ini banyak orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasalat hadhihi albilad bi bilad Hadramaut ma lam tattasil bilad ukhra abadan. Sesungguhnya negara Indonesia ini terhubung dengan negara Hadramaut yang lebih besar ikatannya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Hadhihi albilad la zal alkhair fiha. Sungguh demi Allah, kata beliau, bahwa sesungguhnya kebaikan masih ada di negara kita ini. Nahtaj an natawajjah fi talab al-'ilm kama sami'tum fi wasiyyah al-Habib 'Ali. Kita sungguh meminta untuk kemudian selalu belajar dan menuntut ilmu. Al-yawm al-'ilm yunadi. Dan sekarang panggilan itu kemudian berseru kepada kita. Aina auladul ulama? Mana anak-anak para ulama? Aina auladus sulaha? Mana anak-anak orang yang saleh? Aina aulad ahlil baitin nabawi? Mana anak-anak keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aina auladul buyutil muhibbah lil ilm? Mana orang-orang yang pencinta daripada ilmu? Hatta tullabul ilm dha'ufat fihim al himam. Sungguh telah lemah keinginan mereka untuk belajar. Yaqra kitab atau kitabain wa yaktafi bidalik wa yusir mufti khalas. dan membaca satu kitab ataupun dua kitab dan sudah menganggap dirinya sebagai seorang ahli fatwa. Katsuratul kutub fil makatib lakin ayna alladhina yaqra'un. Sungguh banyak kitab-kitab yang ada di perpustakaan tapi siapa yang membacanya? Wattakhadhaha al-ba'd liz-zina. Dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menganggap bahwa itu sebagai hiasan di rumahnya. Ilmun Nabi Muhammad zina fil qalb laysa fil judran. Sungguh warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hiasan di dalam hati, bukan hiasan di tembok-tembok. Wa 'inda syekh ajza'un katsira musaffadatun walakin ma garaha. Sungguh sebagian orang kemudian berada di suatu tempat di rumahnya banyak kitab tapi tidak pernah dia membacanya. Kama kan Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab yabki wa yaqul al fiqh bidhum illa yaqturun wa yahtadir. Sungguh kata beliau Habib Alwi bin Abdullah bin Shahab menyatakan al-ilmi yaqturun lahu mithla alladhi yamut yahtadir yaqturun lahu al-ma. Ilmu itu bagaikan sebagai satu tetes yang kemudian diberikan ke seseorang. Lakin nas'alullah barakat al-habib Ali Habshi an tanhad hadhihi al-bilad khassa wa jami' buldan al-ummah al-islamiyyah bi nashr hadha al-'ilm wa ihya hadha al-'ilm. Dan insyaallah berkat al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi insyaallah Allah angkat kemudian diri kita semuanya dan kemudian semangat untuk belajar dan menuntut ilmu. Barakat aula dan insyaallah keluarga beliau dan keturunan beliau semuanya. Syarafat hadhihi al-bilad ba'ulad al-habib Ali Habshi. Dan kota Solo ini alhamdulillah mendapatkan kemuliaan dengan anak dan keturunan al-habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi. Al-habib Alwi wa auladuhu. Al-habib Alwi dan anak-anaknya. Al-habib Anis alladhi man ra'ahu dakhala al-unus ila qalbihi. Sesorang al-habib Anis yang apabila melihatnya akan merasa senang. صاحب الوجه الصبيح. Seorang yang wajahnya tampak berseri-seri. ما حد يذكره إلا بخير. Tidak ada yang mengingat beliau kecuali dengan kebaikan. Mada sami'tum hadd yadhkuru bighairi khair? Apakah ada orang yang ingat kepada beliau Al-Habib Anis tentang sesuatu yang buruk? Ish a'tahum Al-Habib Anis? Apa yang sudah diberikan oleh Al-Habib Anis? Mada dafa'a lahum Al-Habib Anis? Apa yang kemudian beliau berikan kepada Al-Habib Anis? A'tahum akhlaq jadduh Muhammad. Sungguh Al-Habib Anis telah memberikan kepada mereka akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warithaha min abih min jaddah ila Nabi Muhammad. Yang beliau warisi dari kakeknya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tasharrafat hadhihi al-bilad bil Habib Syekhana al-Allamah al-Faqih al-Habib Ahmad bin Alawi alaihi rahmatullah. Dan sungguh kita yang berada di negeri Solo, di kota Solo ini mendapatkan kemuliaan dengan adanya Al-Habib Ahmad bin Alawi al-Habshi. Sahib at-tawadhu' al-akhlaq. Seorang yang terkenal dengan tawadhu'nya dan akhlaknya. Alladhi yasduq an yusamma fi an yutlaq alaihi al-'alim al-'allamah. Seorang yang dapat dinyatakan kepada beliau seorang yang alim, seorang yang alamah. Al-yawm hadha al-lafz yutlaq 'ala kulli man hab wa dab. Sungguh nama ini biasa kemudian diberikan kepada siapapun. Walau hatta ma ya'ruf yaqra. Walaupun orang tersebut tidak bisa membaca. Lakin hadha ar-rajul 'alim. Tapi orang ini Al-Habib Ahmad adalah seorang yang alim. Syahida lahu syuyukhu. Dan disaksikan oleh guru-gurunya. Syahida lahu agranu. Disaksikan oleh orang-orang yang berada di masanya. Sahib tabahhur fil fiqh. Seorang yang mendalami lautan ilmu. Kunna fi hadra maut idha ashkalat alayna ba'd al-masail al-fiqhiyya ma'a ba'd al-tullab nabhath 'anha ma najid jawab. Nazur Al-Habib Ahmad bin Alwi fi baytihi. Naqul lahu ya habibi al-mas'ala hadha ashkalat alayna. Yaqul igra'ha. Naqra'ha. Yaqul la ma fi إشكال في أقل من ثواني يحل الإشكال كله ويظهر ملاحظ ما ظهرها أحد قبله. Kata beliau bahwa sesungguhnya kita apabila mendapati kesulitan di dalam satu permasalahan fikih, lalu kemudian kita sudah bahas dengan beberapa orang, tetapi sesungguhnya tidak mendapatkan jawaban. Lalu kemudian kita datangi rumah Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habshi. Tak sampai beberapa menit, beliau kemudian sudah katakan bahwa ini permasalahan mudah, dan kemudian beliau jabarkan dan permasalahan terselesaikan. Alhamdulillah syu'ahlukum ziyan. Sungguh keluarga kalian orang-orang yang berada di sini adalah orang-orang yang baik. Ma'ana wasithah al-yawm al-Habib Ali al-Habshi. Dan kita bersama kita seorang perantara yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habshi. Alladhi ja'ala Allah nuru fil kawn kulluh. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan cahaya bagi seluruh alam semesta ini. La yazal atharuh baqi yatakallam 'an al-athar al-batin la yazal baqi li sidqi. Dan sesungguhnya bekas beliau, pengaruh beliau sampai sekarang masih ada. قالوا أن الحبيب علي مرة أصابه انقباض. Dan pada satu hari Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi mendapati rasa kesumpekan. Yaqul sayyidina al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf rahimahullah wa a'la darajatahu wa nahnu aidan fi dhikra wafatuh qal idza ingabada al-wali wal kutub yanqabadu al-kun kulluh. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf menyatakan apabila seorang wali merasa sumpek dirinya maka terjadi kesumpekan di alam semesta semuanya. Wa idzan basata al-wali basata al-kun kullu. Apabila senang seorang wali maka akan senang seluruh alam ini semua. Qalu anna al-Habib Ali asabahu al-bibah. Dan pada satu hari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi merasa dirinya sumpek. Udkhal ghurfatahu aghlaq al-bab. Dan kemudian masuk ke dalam rumah, ke dalam kamarnya dan beliau kunci kamar tersebut. سمح لأحد أنه يدخل عنده. Dan tidak diperbolehkan siapapun untuk masuk ke dalam kamarnya. وخاف الناس. Dan orang-orang merasa khawatir. وصاب علماء سيئون انقباض. Dan para orang-orang salihin di kota Siun pun merasa sumpek. وكان خادمه باطويح موجود. Dan seorang bernama Abdullah Batweh ada di tempat tersebut. قالهم أنا بخرج من انقباضه. Al-Habib kemudian beliau mengatakan saya akan keluarkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi dari kesumpekannya. قالوا كل من دخل عنده شوفوا يكلمه ما يرد عليه. Dan sesungguhnya Al-Habib Ali disebutkan Al-Habib Ali Al-Habsyi tidak menjawab siapapun yang berkata kepadanya. Saya tidak akan kemudian bicara kata beliau. Dan masuklah Batweh ke dalam kamar. Dan berada di tempat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al-Habib Ali mutaghayyir wajhi yanzur fihi. Dan Al-Habib Ali Al-Habsyi berubah warna mukanya ketika melihat Al-Batweh. Bada Batweh yanzil thiyabahu. Lalu kemudian Batweh kemudian membuka pakaiannya. Habib Ali yanzur fihi. Dan Al-Habib Ali melihat beliau. Bada yanzil qalil qalil. Dan mulailah Syekh Batweh ini menurunkan pakaiannya sedikit demi sedikit. Qalil Habib Ali, "ايش تعمل يا مجنون?" Lalu kemudian Al-Habib Ali mempertanyakan, "Apa yang kamu lakukan wahai Syekh Batweh?" Qalil Habib Ali, "Ma lak dakhal, lak halak wal hali." Syekh Batweh mengatakan, "Kamu tidak usah urus saya. Kamu keadaan kamu, saya keadaan saya." Ustamar ini zulfi thiyabu. Dan beliau Syekh Batweh terus melepaskan sebagian daripada pakaiannya. Bahkan Habib Ali قال لباس يكفي يكفي ما نخرج خلاص. Al-Habib Ali mengatakan dan kemudian tersenyum beliau mengatakan cukup cukup saya akan keluar sekarang. Kharaj Al-Habib Ali. Keluarlah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sulaiman. Allah yakhlifna fihim bil khalaf as-salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pengganti-pengganti orang-orang yang saleh. Ya Rabbi barakat Al-Habib Ali. Ya Allah berkat Al-Habib Ali Al-Habsyi. Nazara li Indonesia ajma'. Pandangan Allah Subhanahu wa taala ke negeri Indonesia ini. Ya Rabbi ihfaz hadha al-bilad. Ya Allah jaga negeri ini ya Allah. Wahfaz al-khayr alladhi fiha. Jaga kebaikan yang ada di dalam. Ya Rabb a'izz al-Islam wal-Muslimin fiha. Ya Allah, tolonglah Islam dan kaum Muslimin. Ya Rabb, wa man arad bihadhihi al-bilad khasa wa buldan al-Muslimin amma kayd, faj'al kaydahu fi nahrihi wa tadmiruhu fi tadbirihi. Ya Allah, siapapun di antara mereka yang ingin memulangkan tipu daya negeri ini dan negeri Islam semuanya, ya Allah, hancurkan mereka semua ya Allah. Nazarah ya Rabb li ahli al-Yaman. Ya Allah, pandanganmu ya Allah ke negeri Yaman ya Allah. Irfa' ma halla bihim min al-balaya. Angkat semua bala ya Allah. Tub alaina wa ala al-muslimin ajma'in. Ya Allah berikan taubat kepada kita dan kaum muslimin semuanya. Wa ummal barakat fi hadha al-majlis. Rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam majlis ini. Ali darajat al-Habib Ali. Tingkatkan derajat daripada Al-Habib Ali Al-Habsyi. Auladuhu ajma'in. Dan anak-anak beliau semuanya ya Allah. Habibana Alwi bin Ali. Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Wa auladuhu Al-Habib Anis. Dan anaknya Al-Habib Anis. Wal Habib Ahmad bin Alwi. Dan Al-Habib Ahmad bin Alwi. Wal Habib Ali bin Alwi. Dan Al-Habib Ali bin Alwi. جميع أولادهم وذريتهم أجمعين. Dan semua anak-anak mereka keturunan mereka ya Allah. واجمعنا بهم في أعلى فراديس الجنان. Kumpulkan kita semuanya di firdausil a'la. قبل أن نختم ذكرت أمر أحببت أن أذكره. Dan beberapa orang yang mungkin belum saya sebutkan. في ذكر الحبيب أحمد بن علوي والحبيب علوي بن علي. الحبيب أحمد بن علوي dan الحبيب علوي بن علي. قال بعضهم حضر مولد أنيسة في زمان قبل وفاة الحبيب أحمد بن علوي عليه رحمة الله. Ada seseorang hadir di أنيسة sebelum wafatnya Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi. قال فإذا أنا أنظر للحبيب أحمد فرأيت الحبيب علي يقظة جالس بجنبه وحاط يده على يد الحبيب أحمد بن علوي. Dan beliau menyatakan bahwa sesungguhnya beliau melihat Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habsyi di sebelahnya ada Al-Habib Ali bin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi memegang tangan beliau. Dan rakast fil Habib Ali fa idza ashbah min auladihi bihi Al-Habib Ali. Dan kemudian beliau perhatikan wajah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ternyata wajah yang paling serupa dengan beliau adalah Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. Alhamdulillah ala hadzal khair. Alhamdulillah atas kebaikan ini semuanya. Ustazallah ilaikum Habibina Abdul Qadir bin Salih, Khalifatul Habib Hamid bin Syekh Abi Bakar bin Salih. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita tetamu kita Al-Habib Abdul Qadir bin Salih, merupakan munsib daripada Al-Habib Al-Hamid. Al-Habib Ali bin Syekhina Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saggaf. Dan kemudian ada bersama kita Al-Habib Ali bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Saggaf. Hadhihi al-wujuh at-tayyibah al-mubarakah. Dan wajah-wajah yang baik ini semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Amin. واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. اللهم احفظنا والحاضرين. أطل في عمر حبيبنا حسن وبلغه المنى فيما يطلب وفي أولاده وفي أهل بيته وفي أقاربه وأهل بلاده. اللهم احفظ المسلمين أجمعين. نورنا بأنوار الذكر، نورنا بأنوار الاتصال بالنبي محمد. اللهم اربطنا برجال المعرفة ربطا لا ينحل في القول والفعل والصدق والنية والإخلاص والعمل. احفظنا واحفظ إخواننا وأولادنا وجميع طلاب العلم في شرق الأرض وفي غربها. احيي يا ربي في الأمة ما مات ورد فيها ما فات، واجعلنا سبب لإحياء شرع لا إله إلا الله. تقبل منا جميع الأعمال يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. نسألك من فضلك الذي تهبه أوليائك أن تهب قلوبنا ما وهبت قلوب هؤلاء العارفين، فنرتقي في مراق القرب منك فنكون صالحين مصلحين غير ضالين ولا مضلين. آمين اللهم آمين. صل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عفو سامح. الحمد لله رب العالمين على ما مدنا وإياكم من هذه الغيوث الهاطلة والعطايا من حضرة جوده الواصلة. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah atas anugerah yang tercurah deras dari anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala di tempat kita pada pagi hari ini. وكل ذلك فائض من حضرة الله تعالى بواسطة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Semua yang tercurah kepada kita dari majlis ini bersumber dari anugerahnya Allah Ta'ala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mastamarra min hadratihi salawatullahi wa salamu alaihi ala mamar al-ayyam hari ini. Wa kullu dhalika fa'idun min hadratillahi ta'ala biwasitati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Semua yang tercurah kepada kita dari majlis ini bersumber dari anugerahnya Allah Ta'ala berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa mastamarra min hadratihi salawatullahi wa salamu alaihi ala mamarril ayyami wal quruni was sanawati ila yawmina hadha. Dan senantiasa anugerah tersebut dengan berkat Nabi Muhammad tercurah dari zaman dahulu hingga hari sekarang ini pun masih mengalir curahan anugerah. Ama ja'a fi hadhihi at-tariqi wasitah 'abra linashhada min fadlillahi ta'ala wa 'atayahu wujuduhu wa karamuhu ma manna bihi 'ala ahli al-fadli wa at-takrim. Allah Ta'ala hadirkan kita semata-mata untuk mempertunjukkan Muhammad al-Habsyi yang kita rayakan haulnya. Hatta sagatna wa iyyakum aqdarullah subhanahu wa ta'ala wa 'inayatuhu fa hadarna fi hadha al-haul al-mubarak al-'azim. Hingga kita semua digiring oleh takdir Allah subhanahu wa ta'ala berkumpul dan hadirlah kita di majlis haul yang agung ini. Linashhada min fadlillahi ta'ala wa 'atayahu wujuduhu wa karamuhu ma manna bihi 'ala ahli al-fadli wa at-takrim. Allah Ta'ala hadirkan kita semata-mata untuk mempertunjukkan kepada kita anugerah yang luas dan pemberian dari Allah Ta'ala dan kedermawanan Allah yang dibagi-bagikan di majlis. Kaifa akramahumullah wa a'tahumullah wa akhassahumullah subhanahu wa ta'ala. Kita melihat bagaimana Allah memuliakan mereka orang-orang yang mulia, mengistimewakan mereka kaum yang mulia itu. Kana min dhalika ma sami'tum fi hadhihi tarajim wa ma sami'tum fi hadhihi al-kalima min tilka al-akhbari wal-manaqibi wal-sifat. Di antaranya apa yang kalian dengar daripada manaqib dan terjemah yang dibacakan barusan tentang sifat dan akhlak serta amalan mereka. Wa kana min dhalika aydhan ma kana yatakallamu wa yukhbiru bidhalika 'an nafsihi anna walidatahu asy-syarifah al-hubaba 'alawiyyah kanat tad'u lahu min saghrihi wa taqul 'ali Allahu ya'li maqamak fid dunya wal akhirah. Dan di antaranya adalah yang beliau pun menceritakan dahulu ibunda beliau Syarifah Alawiyah Al-Hadi Al-Jufri, beliau menyatakan bahwasanya wahai Ali, sesungguhnya mudah-mudahan Allah mengangkat makammu dan kedudukanmu dalam kedudukan yang tinggi. Kalau qad haqqaqa Allah rajaha fa aqwam wa a'dad kathir min biladin shatta la ya'rifuna al-faqir walakin yalhajuna bi ism Ali Habsyi. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan daripada doa beliau. Kita semuanya mengetahui bagaimana orang-orang tidak mengenal melainkan daripada nama Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang demikian agung, yang namanya dikenal di seluruh penjuru dunia. Dzalika min fadlillah subhanahu wa ta'ala alladhi wahabahu li hadzal habib alaihi ridwanullah. Dan ini adalah anugerah Allah yang Allah taala anugerahkan kepada Habib yang mulia ini. Qal wa kanat qad ra'at fi ayyam sighri wa bidayat amri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada an yaghraqa fi bahr. Falfaji'tu wa ana wa akhadtu bi yadihi wa intaza'tu wa akhrajtu min dhalika al-gharq. Fasa'alat ba'd as-salihin 'an ma'na hadhihi ar-ru'ya, faqala laha in sadaqat ru'yaki fa inna hadha ad-din yahya 'ala yadi ibnika hadha. Syarif Alawi Al-Jufri ini, beliau bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah-olah Rasulullah akan tenggelam di sebuah danau atau di sebuah lautan. Maka wanita ini pun, wanita salehah ini pun, dia mengulurkan tangannya, mengambil tangannya Rasulullah, menyelamatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya. Maka dia bertanya kepada sebagian kaum salihin tentang takwil dan mimpi tersebut, dan dikatakan apabila benar yang kau mimpikan itu, maka Allah taala akan menghidupkan kembali agama ini dengan berkat anak yang engkau lahirkan. Walaqad haqqaqa Allahu kull hadhihi al-haqa'iq kullaha wa zadahu min dhalika bi ziyadat fi ma dhahara 'alayhi ba'da dhalika 'ala ma marri awqat. النبي صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يمشي والحبيب علي من بعده يضع قدمه على قدمه على قدمه خلفه صلى الله عليه وسلم. Al-Habib Abdul Qadir bin Gubban yang dahulu ada di Indonesia kemudian pulang ke Hadramaut, beliau menyebutkan bahwasanya lebih dari 11 mimpi beliau memimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dia memimpikan Rasulullah berjalan di suatu jalanan, dan ketika beliau berjalan di belakangnya Al-Habib Ali mengikuti Rasulullah. Tiap Rasulullah meletakkan kakinya dan mengangkatnya, Habib Ali meletakkan kakinya di langkah kakinya Rasulullah sallallahu alaihi. Al-Habib Abdul Qadir bin Gubban yang dahulu ada di Indonesia kemudian pulang ke Hadramaut, beliau menyebutkan bahwasanya lebih dari 11 mimpi beliau memimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dia memimpikan Rasulullah berjalan di suatu jalanan, dan ketika beliau berjalan di belakangnya Al-Habib Ali mengikuti Rasulullah. Tiap Rasulullah meletakkan kakinya dan mengangkatnya, Habib Ali meletakkan kakinya di langkah kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. وأمد الله سبحانه وتعالى من هذه الإمدادات في بقية عمره وما اتصل به من أولاده ومن تلامذته وحيثما كانوا وأينما كانوا حتى وصلوا إلى شرق الأرض وغربها. Dan Allah Taala memperbantukan Al-Habib Ali dengan anugerah yang besar kepada beliau hingga ilmunya dan murid-murid beliau sampai ke seluruh pelosok dan penjuru dunia daripada ilmu dan akhlak serta murid-murid beliau. وهي معاني وحقائق من الاعتلاء والرفعة التي يرفع الله سبحانه وتعالى بها من شاء من عباده. Ini merupakan sebuah pemahaman dan makna yang Allah Ta'ala angkat kepada para hamba-hambanya tersebut, dan Allah Ta'ala muliakan para hamba-hambanya lebih di antara hamba-hamba lain. Hatta tasalat hadhihi al-bilad kama sami'tum aydan bil Habib Alwi bin Ali wa auladuhu alladhi akhadh min hadhihi ar-rif'a wa hadha al-qadr wa hadha al-i'tila alladhi akrama Allah bi haula ar-rijal fanala bidhalika min tilka al-manalati manha. Sebagaimana kalian dengarkan pula, hingga sampai putranya Al-Habib Ali, yakni Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi ke negeri ini dan menyebarkan dakwahnya beliau dan menyebarkan daripada ilmu para salafus saleh dan memberikan manfaat kepada masyarakat di pulau Jawa ini dan di seluruh penjuru dunia ini. كان يحدث عن هذا الحبيب علوي يقول لجد أحمد عليه رحمة الله أن بعض أصحاب الحبيب علوي كان يخبره ويقول له أن سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر خاطبتني وكل حرف من حروفها قد أظهر لي سره. Sebagaimana Al-Habib Ahmad bin Ali bercerita daripada apa yang disampaikan oleh Al-Habib Alwi yang didengar oleh para sahabat-sahabat beliau, sesungguhnya surat Hal Ata'al Al-Insan Hinu Medahri itu, surat tersebut seolah-olah berbicara kepadaku dan menghidupkan apa yang ada di dalam hatiku ini. في مرضه الذي مرض فيه في فلنبان بعد ذلك كان يغمى عليه ويفيق فلما دخل عليه بعض خدامه سالمين دومان وقال له يا سالمين إن في هذه الغفوة دخل علي والدي الحبيب علي وأعطاني حال 40 من الأولياء. Sebagaimana beliau ketika di dalam sakit beliau, sakaratul maut yang beliau alami saat itu beliau di Palembang, maka salah seorang daripada khuddam dan orang yang terdekat dengan beliau, Salimin bin Doman, itu datang kepada beliau. Al-Habib Alwi terkadang beliau pingsan dan sadar lagi. Ketika beliau tersadar, beliau bilang kepada Salimin tersebut, sesungguhnya waktu saya pingsan barusan, waktu saya tidak sadar barusan, datang kepadaku Al-Habib Ali, ayahku datang kepadaku dan memakaikan kepadaku, memberikan kepadaku kewalian daripada 40 wali-wali yang besar. قال فقلت له يكفيك يا حبيب اللي معك هذا يكفيك. Maka Salimin bin Doman mengatakan, apa yang kau punya ini sudah lebih dari cukup, enggak perlu ditambah lagi daripada kewalian tersebut, tetapi masih diberikan makam yang tinggi. قال حتى دخل عليه بعض اهل العائله في يوم وفي وقت اخر وقال شو دومان قد عاتبنا وقال لي كذا وكذا وهو الا شفقه عليه رضي الله عنه. Sehingga Al-Habib Alwi bilang kepada beberapa keluarga beliau, beliau bilang, tuh Doman dia menasehati saya, katanya saya sudah cukup, enggak perlu menampung kewalian lagi. Maksudnya sesungguhnya itu bukan daripada nasihat, tetapi karena rasa kasih sayang dari beratnya maqam yang dipikul oleh wali besar ini, Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi. وهكذا الكثير منكم قد عرف الحبيب أنيس فيه من هذه المظاهر وحقائق هذا القدر والرفعة والاعتلاء التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يكرم. Dan banyak di antara kita yang semuanya kita mengenal daripada Al-Habib Anis bin Ali Al-Habsyi, yang dikenal dengan kedermawanan beliau dan kecintaan beliau kepada tamu dan kekhusyuan dan tawadhu'nya beliau serta kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. وكم من أخبارهم ومناقبهم أي شيء الكثير الذي لا يأتي عليه عد ولا حصر ولا تعبير. Dan sesungguhnya berapa banyak di antara manaqib mereka, orang-orang yang mulia, yang enggak bisa kita hitung kalau mau kita hitung. لكن القصد من هذا يا أيها الحاضرون المتعلقون المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمحبون لحبيب علي والحاضرون في هذه الاجتماعات كلها من مثل هذه المعاني وما سمعناها وما سمعنا فيها أخذ نصيبنا وتفقد أحوال كل واحد منا نحو هذه الرفعة وهذا الاعتلاء الذي يفيضه الله سبحانه وتعالى من حضرته كيف نأخذ نصيبنا منه وعلى أي حال نعمل به ونطبقه. Namun maksud daripada kehadiran kita di majelis ini, dari apa yang kita dengarkan tentang sifat akhlak dan kewalian mereka, apa bagian yang kita dapat dari sifat-sifat tersebut, dari kewalian tersebut, dari ilmu, dari akhlak, dari jalan yang mereka tempuh itu, apa bagian kita? Kita ambil untuk diri kita, untuk keluarga kita, hingga kita meneladani mereka dengan sebaik-baiknya peneladanan. كان يقول حبيب علي في كلامه إذا أردتم أن يحيى الدين في بلدانكم وفي بيوتكم خصلة واحدة أطلبها منكم إن كان بتساعدوني عليها بيحيى الدين بذلك وهي أن يجلس كل واحد منكم في كل يوم مع أهله وأولاده في بيته ويتعلمهم من أمور الدين ويذكرهم من أخبار سيد المرسلين وما بما تحيا به قلوبهم. Al-Habib Ali mengatakan, apabila kalian ingin perangai yang indah tumbuh di seluruh dunia di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, saya memerlukan bantuan kalian. Satu saja yang saya inginkan dari kalian, kalian duduk bersama anak istri kalian, duduk bersama-sama mereka, mengingatkan mereka kepada Allah, kepada Rasul SAW, dan ajarkan mereka daripada ilmunya Nabi Muhammad SAW antara kalian dengan anak-anak dan istri kalian. وهذا هو المقصود الحقيقي من هذه التعلقات والمقصود الحقيقي من هذه الجلسات والمقصود الحقيقي من هذه المناسبات كلها أن نعود بهذه العائدة لنعمل بذلك مع أهلنا وأولادنا. Dan ini adalah maksud daripada diadakannya majlis semacam ini. Maksud daripada duduknya kita, hadirnya di majlis ini, daripada hal ini adalah untuk kita menghidupkan ilmu mereka pada diri kita, pada keluarga kita. وهو معنى الأمانة الكبيرة التي خلفها الله سبحانه وتعالى في أرضه لتحيا خلافة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى يكرموا بعد ذلك بما أعلى الله لهم الدرجات في الدار الآخرة. Dan ini merupakan sebuah makna daripada amanat yang Allah Ta'ala pikulkan kepada kita sekalian untuk memikul daripada ajaran, mengemban ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebarkan di antara keluarga kita dan di antara umat Nabi besar Muhammad. Ahwa magala fihi al-haqqu ta'ala tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan ini merupakan makna daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah akhirat, rumah akhirat yang Allah Ta'ala peruntukkan kepada orang-orang yang tidak ingin menyombongkan diri di muka bumi dan tidak ingin membuat kerusakan, kerusuhan di muka bumi ini. Dan sesungguhnya kemenangan hasil akhir hanya untuk mereka orang-orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wahya bisharatullahi Ta'ala bi anna al-aqiba lil-muttaqin fi kulli waqtin wa fi kulli zaman wa in dhahar fi ad-dunya fi hadha al-'alam ma dhahar min hadhihi at-ta'akhkhurat min al-masa'ib wal-fitan wal-ma'asi was-sayyi'at wa ghayri dhalik lakin al-'aqiba fi kulli waqtin wa zaman fi kulli makan li ha'ula'i al-muttaqin bisharatan min Allah Ta'ala hatta na'khudh nasibana wa tamassukana min haqiqati hadhihi at-taqwa allati awsa biha al-haqqu Ta'ala wa rasuluhu. Ini ayat ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang bertakwa, bahwasanya ini kabar gembira yang Allah Ta'ala bagikan setiap zaman, setiap waktu, walaupun serusak apapun kemunduran yang terjadi di zaman kita ini dan di zaman manapun juga, walaupun seterpuruk apapun keadaan umat di zaman ini dan seberapa besar musibah dan tantangan yang mendera umat Islam ini, namun senantiasa kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berada bersama mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah, merekalah pemenangnya dan mereka hasil akhir Allah Ta'ala peruntukkan bagi mereka semua. فلا يهمكم ولا يحزنكم ما ترونه من شيء من هذه الفروق أو هذه الخطوب أو هذه الإعراضات أو غير ذلك ولكن شان الواحد منا في نفسه وفي أهله وفي أولاده وما يمكن أن يخدم به شرع الله تعالى حيثما كان وعينما كان وفاء بعهد الله سبحانه وتعالى. Maka kalian jangan menjadi risau dari apa yang kalian lihat, dari derasnya kesulitan, beratnya tantangan, dahsyatnya musibah dan juga keterpurukan yang menimpa umat ini. Namun hendaknya kita tetap tingkatkan takwa kita kepada Allah Ta'ala, kita tingkatkan istiqamah kita di dalam melayani Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan daripada pertolongan dan kemenangan kepada orang-orang yang takwa. فحسب الواحد منا بعد ذلك أن نخرج وإياكم من هذه الجلسات ومن هذه المناسبات على هذه المقاصد والنيات ونعمل على أثرها وعلى تطبيقها حيثما كنا وأينما كنا وفاء بحق الله تعالى حتى يحول الله سبحانه وتعالى أحوالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال بعد ذلك. Dan cukup bagi kita sekalian bagian yang kita dapat daripada majlis ini, kita keluar dengan niat, dengan tekad untuk memperbaiki diri kita makin dekat kepada Allah Ta'ala, makin bersih hati kita, makin takwa kepada Allah Ta'ala, makin mengambil, menjalankan daripada ilmu dan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tujuan utama kita keluar dari majlis ini. فنتوجه إلى الله بوجهة نبيه ومصطفاه وجهة الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي ألا يصرفنا الله وإياكم عن هذا الموقف صفر الأيدي يقبل على موقفنا بما أمل وعلى مدبرنا بواسع رحمته الشاملة. اللهم قرب بعيدنا واشف مريضنا وافك كسيرنا ويسر عسيرنا وهب لنا علما يصحبه العمل وثقة لا يصحبها توكل التفات إلى غيرك ولا سواك. اللهم كما جمعتنا بهذه الجمعية وهؤلاء الحاضرين رجالهم ونساء هم وكبارهم وصغارهم فاصرفنا اللهم وإياهم بجمعية للقلوب عليك نقوم بها بحق الوفاء بعهدك حسن المتابعة لنبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في أقواله وأفعاله ونياته وعباداته حتى تحيا شريعته وسنته في كل بيت من بيوتنا وفي كل حال من أحوالنا وفي كل حركة من حركاتنا وفي كل سكنة من سكناتنا وتعود عوائد ذلك كله على أهل إندونيسيا وعلى أهل الإسلام في المشارق والمغارب لما تتجدد به راية الحق والهدى وتقروا بذلك عين نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما وعد صلوات الله وسلامه عليه وأن نرى ذلك إن شاء الله في حياتنا وفي وقتنا وفي زمننا بما تقر به عينه وعيون الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين مع مغفرة للذنوب وستر للعيوب وكشف للكروب عنا وعن أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت برحمتك يا أرحم الراحمين يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم الراحمين ويا راحم المساكين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak Gubernur Muhammad Zainal Mahdi memberi sedikit mauidhah. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala sayyidina wa habibina al-Mustafa al-Mujtaba wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salam ala sayyidina wa habibina al-Mustafa al-Mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ulis sidqi wal wafa. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana maulana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadratul habaib, bil khusus sahib al-bayt al-mukarram al-habib Syekhuna Habib Hasan bin Anis dan seluruh al-usratul habasyiyah dari guru kita yang kita haulkan pada kesempatan ini. Yang saya muliakan seluruh habaib, guru-guru saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para masyayikh wal hudurul kiram yang semuanya saya muliakan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Saya mohon maaf sebesar-besarnya tiba-tiba diminta bicara oleh sahibul bait. Saya datang sesungguhnya untuk dua hal. Yang pertama yaitu tabarrukan dan yang kedua adalah untuk ta'alluman. Tabarrukan karena yang kita hadiri haulnya, yang saya datangi haulnya bersama juga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, dan kita semua adalah seorang arif billah, seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tabarukannya adalah dengan mengingat hadis dari nabi kita, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al mar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah wa fi riwayatin anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah. Fashhadillahumma, ya Allah persaksikan saya adalah termasuk orang yang cinta kepada beliau, mudah-mudahan bisa ngiring bersama beliau. Ingatlah saya kepada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan keadaan dari umat manusia kelak. Lewatlah seorang nabi bersama pengikutnya. Ada, kata Rasul, yang ditemani oleh 5 orang pengikutnya. Ada yang ditemani oleh 2 orang. Bahkan ada juga nabi yang jalan sendirian dan tidak ada pengikutnya satupun. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ada satu kelompok sawadun azim, yaitu kelompok yang besar sekali. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah itu? Apakah itu umatku? Lalu ada jawaban, bukan. Itu adalah umat dari Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian belum selesai jawaban itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kelompok yang jauh lebih besar, yang bahkan memenuhi ufuk. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu bahwa itulah rombongan dari umatmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau menambahkan bahwa dari umatku itu, setelah beliau menceritakan hadis itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa dari umatku ada 70 alfan min ummati Saya berdoa mudah-mudahan Rasulullah SAW di dalam hadis yang lain menyampaikan bahwa masing-masing dari 70 ribu itu akan membawa 70 ribu pengikutnya. Itulah kemurahan Allah kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk dari satu dari 70 ribu kali 70 ribu itu berkat kehadiran kita pada majelis ini. Yang kedua, ta'aluman. Semua yang kita dengar itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian, mengajarkan kepada kita bahwa mendapatkan ilmu tidak hanya dengan dirosah, tetapi juga dengan warosah. Bahwa mendapatkan ilmu itu jalurnya jelas. Maka bersyukurlah kita kalau dapat intisab berguru kepada orang yang tidak hanya ilmunya muhakkak, tetapi juga jalurnya jelas sampai kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersyukurlah bagi kita semua yang dapat hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan, diafiatkan, dan kelak bisa mengirim al-maghfurlah syaikhana Qutbul Aqtab Habib Ali Al-Habasyi radhiyallahu anhu. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekhilafan. Jazakumullah khairan katsira wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu yang selanjutnya, tambahan yang kedua kalinya, saya minta insyaallah Al Habib Salim Al Jufri untuk memberikan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim wa qul ikmalu fasayurullahu a'malakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wal shahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد خيركم أنفعكم للناس وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، الحمد لله وشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيأكل ممولاي ممكن hanya waktu 5-10 menit untuk maksimal seberapa jam menceritakan satu peristiwa. Ada seseorang namanya, di negeri kita ini banyak rel-rel kereta api di pinggir stasiun di desa. Dia berjalan di malam hari, jalan-jalan dengan kegelapan, tersandung, patah kakinya. Dari kejauhan dengaran suara kereta api. Jangankan mau jalan, mau teriak pun tidak ada yang dengar. Teriak-teriak minta tolong, tolong, tolong, tidak ada yang dengar. Mau bangun tidak bisa, kaki sudah patah. Semakin dekat suara kereta api, semakin keras suara kereta api, dan semakin berteriak keras pun tidak ada yang dengar. Akhirnya dia teringat ada korek api di kantongnya. Dinyalakan sekali, mati. Sekali, mati. Sampai kira-kira 9-10 kali masih bisa melihat. Kok ada cahaya dari kejauhan? Semakin dekat, semakin dekat, kereta pun mulai pelan. Kira-kira jarak 2 meter terselamatkan dia. Ini cerita saya mau mulai bahwa kita hadir di acara hall ini, energi kita penuh semuanya. Semangat itu beramal tinggi. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Wayumsi mu'minan wayusbihu kafiran. Di pagi hari masih beriman, sore sudah murtad, sudah agama lain. Sering kita lihat di YouTube, walaupun yang beriman lebih banyak, di sore hari masih beriman, subuh sudah beda agama. Sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dijual agamanya dengan imbalan dunia yang tidak ada artinya. dari jumlah 200 sekian juta umat Islam. Mudah-mudahan mereka semua istiqamah. Tapi yang terjadi, baterainya semakin lemah. Sehingga Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadidu imanakum fa innal imana yabla kama yabla thawb. Iman ini akan usang seperti pakaian, lama-lama juga rusak. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana supaya iman kita ini fresh selalu? Fresh itu bagaimana kalau di pagi hari tidak menunggu masa petang, siap untuk bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sore hari tidak menantikan fajar akan menyingsing, dia siap untuk menghadap Allah. Itu iman yang fresh. Kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Faqala al-Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, akthiru min qawli la ilaha illallah. Sebab kita sama-sama ucapkan la ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbarui sehingga para auliyaillah lidahnya enggak pernah kering, radban bi dzikrillah enggak pernah putus. Yang istighfar, yang salawat, yang terus. Kalau seseorang mencintai Allah pasti selalu menyebutkan namanya. Sudah lumrah. Kalau cinta sama si fulan disebutkan namanya. Kalau kita mengatakan cinta sama Allah, berapa kali kita menyebutkan nama Allah? Kalau kita cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, berapa kali kita memberikan salawat? Ada seseorang punya utang 500 dirham. Datang di depan qadhi, masuk penjara itu sekarang. Ya qadhi, ana siap. Cuma ngelaporin sama istri di rumah. Masih tahu ana punya utang. Yang jamin itu siapa? Dia enggak punya orang. Yang jamin ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa qadhi enggak percaya? Madam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sendiri pulang. Istrinya mukminah. Sebab kalau enggak di penjara, yang punya utang sudah mbak buat keputusan pengadilan masuk penjara. Istrinya sampai di rumah cerita, marhaba, tenang, mukminah. Sekarang sampai subuh kita baca salawat sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, terus sampai ketiduran dengan baca salawat. Mimpi melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Besok pagi pergi ke tempat wali. Kasih tahu wali, anda Rasul sallallahu alaihi wasallam sallam alaik. Anda punya utang supaya dibayar. Berangkat ke qadhi dan kasih tahu, nanti kalau si wali tanya alamatnya apa, kasih tahu, ente ayuhal wali, setiap hari baca 1000 kali selawat, tapi tadi malam kurang, bas ma'fu, kita anggap 1000, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pas di qadhi, sampai di qadhi, Rasul sallallahu alaihi wasallam anak dia tadi malam dalam mimpi, nanti mesti bayar anak punya utang 500 dirham. 500 dirham itu 1 dirham 1 dinar. Jadi kalau 500, 50 dinar kali 4, 200 sekian gram emas, hampir 1 miliar sekian. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya yang ada di dalam mimpi, antum ayuhal wali kulium baca salawat untuk Rasul 1000, tapi tadi malam keliru hitungannya, tapi sudah dianggap sempurna 1000 kali. Sujud si wali, nangis dia. Alhamdulillah, salawat makbulah, diterima salawat sampai terus. Dikasih uang 500. Wahai hadiah ini, alufen wahmas 2500 hadiah dari anak. Wah ini buat bayar hutang 500. Berangkat, pegang fulus, siap bayar sama qadhi. Masuk tempat qadhi, senyum si Qadhi. Eh, kok lambat? Ya Allah, setiap hari ini bayar hutang. Kok datangnya terlambat? Sambil senyum-senyum. Kenapa? Ini 500 dirham dari anak. Al-Bareh semalam ada juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat ente. Nyata yang punya utang tadi datang juga sambil senyum-senyum. Kenapa? Semalam mimpi rumah Rasulullah utang ente selesai. Enggak perlu bayar. Wah, ini juga 500 dirham buat ente. Syukur ya akhi. Kita aja yang kurang. Ukhulik malu yang kita punya sedikit amalkan. Yang bisa istighfar 100 kali, 100 kali. Yang bisa 200, 200 perbanyak. Kalau sudah banyak istighfar, banyak akhlak. Yang kita dapatkan min awliya, min Habib bin Ali bin Muhammad bin Husain, akhlak. Akhlak al-Allah. Akhlak senyum. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan itu semua. Jadi hidup ini amalkan saja yang kita miliki. Sedikit amalkan pasti berkah. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka yang menauliailah. Inilah yang saya dapat sampaikan walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dahinya. Allahumma arzukna hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kula amalin yugarribuna ila hubbik wa hubba liqaik. Ya Allah, karuniakan kepada kita semua cinta padamu, cinta kepada orang-orang yang mencintaimu ya Rabb, cinta kepada amal-amal yang membawa kami untuk mencintaimu ya Rabb, dan karuniakan kepada kami cinta untuk berjumpa denganmu ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. فبمناسبة حول سيدي العلامة والعارف بالله والمحب لرسوله صلى الله عليه وسلم الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي رضي الله عنه الذي يعقد في مدينة سولو بإندونيسيا في يوم الاثنين 20 ربيع الثاني 1439 هجرية الموافق 8 يناير 2018 ميلادية. اسمحوا لي أن أقدم هذه القصيدة المتواضعة نيلا بركات صاحب هذا الحول المبارك. وها هي هذه القصيدة: بشرى لنا في مجلس خير البشير، نلنا المنى بقرب المصطفى البشير، أنت مرشدنا يا رسول الله، لنسعد في الدنيا وفي يوم الأخير. بشرى لنا في مجلس خير البشير، نلنا المنى بقرب المصطفى البشير، أنت مرشدنا يا رسول الله، لنسعد في الدنيا وفي يوم الأخير. جعلت أسوة حسنة لنا لنيل الرحمة من العلي القدير. أنت نورنا وأنت طبيبنا وأنت منقذنا يا سيدي يوم المصير. أنت نورنا وأنت طبيبنا وأنت منقذنا يا سيدي يوم المصير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من رحم الله بالخير الوفير أنت صاحب الخير يا رسول الله كما في الخبر إلى يوم الأخير أنت صاحب الرحمة المهداة لتنقذنا من سؤال منكر ونكير أنت صاحب الرحمة المهداة لتنقذنا من سؤال منكر ونكير أنت ملاذنا في يوم الزحام للصغير يا سيدي والكبير أنت يا رسول الله أنت يا رسول الله أنت يا رسول الله من أجلنا تنتظر في الصراط الخطير وأنت تشفع لمن عنده إيمان بإذن السميع البصير وبسببك يا رسول الله أمتك منعمة بعد العسر بالتيسير وبشفاعتك يا حبيب الله من أحبك كان معك في يوم الأخير كصاحب هذا الحول العظيم معك في الجنة بلباس الحرير وبشفاعتك يا حبيب الله من أحبك كان معك في يوم الأخير كصاحب هذا الحول العظيم معك في الجنة بلباس الحرير فهذا المجلس في حقيقته مجلسك شاهد لك يا سيدي بالخير كثير لقد جاءوا من كل فج عميق لينالوا ما تمنوا من الحظ الكبير فهذا المجلس في حقيقة مجلسك شاهد لك يا سيدي بالخير الكثير لقد جاءوا من كل فج عميق لينالوا ما تمنوا من الحظ الكبير فيا رب محمد فيا رب محمد حقق ما رجى الحاضرون ببركة البشير النذير خصوصا في هذه الأيام وحد صفوفهم من أجل البدر المنير فيا رب محمد حقق ما رجى الحاضرون ببركة البشير النذير خصوصا في هذه الأيام وحد صفوفهم من أجل البدر المنير فيا رسول الله شفع ورثك كي لا يبيع الدين بالشيء الحقير فيا رسول الله شفع ورثك كي لا يبيع الدين بالشيء الحقير ولا يوقظ الفتن فيما بيننا لا سيما في هذا الزمان العسير كي لا يخطئوا باسم سلفنا من يجاهدون لهذا الدين المنير كي لا يخطئوا باسم سلفنا من يجاهدون لهذا الدين المنير وليفهموا حقيقة منهج السلف ذوي الغيرة والعلم الغفير وليفهموا حقيقة منهج السلف ذوي الغيرة والعلم الغفير فلولا إليك يا سيدي إلى من نلوذ عند حلول الحادث الخطير ف falaula ilaika ya sayyidi ila man naluzu inda hululil hadithil khatiri wa ya rabbi bi barakatir rasuli wa bi barakatil habibi aliyin dil maqamil kabiri احفظ خليفته حبيبنا حسنا وإخوانه من كل خطير كي يستطيعوا أن يقوموا في مهامهم بقلب سليم منير احفظ خليفته حبيبنا حسنا وإخوانه من كل خطير كي يستطيعوا أن يقوموا في مهامهم بقلب سليم منير وكذلك احفظ الحاضرين ترى من كل بلاء صغير وكبير وكذلك احفظ الحاضرين ترى من كل بلاء صغير وكبير وارجع المسجد الأقصى إلى المسلمين وارجع المسجد الأقصى إلى المسلمين وارجع المسجد الأقصى إلى المسلمين من أتباع الشيطان الحقير وصلى الله على صاحب الإسراء والمعراج المسمى بالبشير والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اللهم اختم لنا بالسعادة الكبرى والخاتمة الحسنة التي ختمت بها لأنبيائك وأوليائك واجعلنا عندها ناطقين بشهادة عالمين بها معتقدين لها وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم وما وفقتنا له في هذا الشهر وفي هذا اليوم وفي هذا الساعة من خير وسهلته من عمل صالح وأنطقت ألسنتنا فيه بذكر واستغفار وتسبيح وصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ووفقتنا فيه من الكربات تقبله منا. وأسألك اللهم أن تهدي ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أهل بيته وأصحابه أجمعين ثم إلى حضرة سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس وإلى روح سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم وسيدنا أحمد بن محمد الحجي وأولاده حسين وحسن وإخوانهما، ثم إلى روح سيدنا وشيخنا العارف بالله أبي بكر بن عبد الله العطاس ووالديه وأولاده ومشايخه وتلامذته، ثم إلى روح سيدنا الجد الإمام محمد بن حسين الحبسي وزوجته العارفة بالله علوية بنت حسين بن أحمد الهادي الجفري وجميع أزواجه، وإلى أرواح أولاده الحبيب عبد الله وعبد القادر وأحمد وحسين والشيخ وآمنة، وإلى روح سيدنا وشيخنا العارف بالله والدال عليه الكتب الأكبر والعلم الأزهر وسيلتنا العظمى إلى الله تعالى ورسوله صاحب الحضرة والمقام البحر المليء علي بن محمد بن حسين الحبسي وزوجته الحبابة فاطمة بنت محمد بن سجاف مولى خيلة وأولاده الحبيب عبد الله والحبيب محمد والحبيب أحمد وحبابة خديجة وسيد الجد الحبيب علوي وأزواجه جدة خديجة وجدة نور جدة جدت برغوان جاتي هند وجنات وجدتي آمنة، ثم إلى روح عمي أحمد وزوجته وعمي علي وعمي مصطفى وعمي محمد فضل والوالد محمد أنيس بن علوي الحبسي وعمي شفاء ووالديه جد الطحا وجدت هند وأصولهم وفروعهم، ثم إلى روح أخي علي وولده حسين إرفان، ثم إلى روح أخي علوي، ثم إلى روح أمتي أنيسة وأمتي حبسي وأمتي رضية وأمتي خديجة وأمتي أرفع وأمتي عائشة، ثم إلى روح الحبيب محمد بن أحمد الحبسي وأخوه الحبيب حسن وحبيب حبيب أبو بكر وحبيب حسين وأمتي خديجة وأمتي مريم، ثم إلى روح الحبيب يحيى بن محمد مولى خيلة وأخوه الحبيب عمر وحبيب علي، ثم إلى روح الحبيب علوي بن محمد بن عبد الله الإدروس وإخوانه، ثم إلى الحبيب إدروس بن عمر الحبسي، ثم إلى روح الحبيب طه بن محسن السجاف، ثم إلى روح الحبيب أبو بكر بن علي المحضر، ثم إلى روح الحبيب عمر بن محمد مولى خيلة ووالده وأولاده الحبيب عبد الله وحبيب محمد وحبيب عبد القادر وأمتي مريم وأمتي رجوان وأمتي مريم، ثم إلى روح الحبيب عبد القادر بن محمد الحبسي وأخيه علي، ثم إلى روح الحبيب محمد بن عبد الله الإدروس ووالده وابنه علوي، ثم إلى روح الحبيب علوي بن شيخ السقاه وأولاده، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن حسين السقاه وزوجته علوية وأولاده جعفر وأحمد وزوجته فاطمة بنت محمد محمدين العدروس، ثم إلى روح الحبيب حسن بن محمد العدروس وزوجته وأولاده، ثم إلى روح حبيب حسن بن حسين العدروس وزوجته وأولاده، ثم إلى روح الحبيب محسن بن عبد الله السقاه وزوجته مهاني والحبيب عبد القادر بن عبد الرحمن السقاه ووالده وأزواجهم وأولادهم منتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب شيخ بن أبو بكر السقاه ووالديه وأزواجهم وأولادهم منتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى روح الحبيب علي بن أبو بكر السقاه وأخيه عبد الله وشريف سعود ولده زين وأبوه، ثم إلى روح الحبيب صالح بن أحمد السقاف وأخوه الحبيب هادي بن أحمد السقاف وزوج الحبيب صالح، ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن الشاطري، ثم إلى روح الحبيب عبد الله الحسني وزوجته، ثم إلى روح الحبيب عباس بن عبد الرحمن الحبسي ووالده والحبيب حسن بن عبد الرحمن الحبسي، ثم إلى روح الحبيب أحمد بحسين، ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبسي وزوجته وأولاده محمد وأولاده علوي وزوجته وحسين ومحمد وزوجته فاطمة بنت عبد القادر الجفري، ثم إلى روح الحبيب محمد ناجي بن طه بن عبد الله السقاف وإخوانه ثم إلى رؤباء المتصدقين ثم إلى رؤى الحبيب أحمد بن حسن الحبشي ثم إلى رؤى الحبيب مصطفى بن أحمد الحبشي ثم إلى رؤباء المتصدقين على هذا الجمع الشريف والمعاونين فيه وكل من جاء منه الخير لهذا المشهد الميمون سابقا ولاحقا ومن كان في السابق مواظبين لحضور هذا الجمع الشريف وإن لم نذكر أسماءهم أن الله يتقبل ذلك من جميع الجميع ويوصل ثوابه إليهم ثم إلى أرواح والدين ووالديكم يا حاضرون الخاصة وأموات المسلمين آمة اللهم تقبل هذا العمل واهدي ثوابه للمتصدقين والساعين والقائمين في كل عمل خير لهذا المقام أوصل لهم ثوابه إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم واجعله حجابا لهم من النار وإذقا لهم من النار وفكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وفداء لهم من النار وسترا لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم بلغهم اللهم بلغهم به من الفردس الأعلى منازلها واكتب لهم من الثواب أجزاءها وأوفارها ثم تقبل ثم وثقل به موازنهم من الحسنات واغفر لهم به جميع الذنوب والخطيئات والسيئات وارفعهم به عندك إلى أعلى درجات واخلفهم في أولادهم ومن انتسب إليهم بالخلافة الحسنة والعقب الصالح ثم اجعل هذا اليوم من أبرك الأيام وحد الساعة من أبرك الساعة وكل منا ينال بركاتها وخيرها وسرها ويجعلها زيارة محفوفة بكل خير ويعيد بركاتها على أجسامنا وأرواحنا وأحيانا وأمواتنا وعلى ظاهرنا وباطننا وأن الله يتكرم علينا وعلى الحاضرين بما قصدوه وأملوه وطلبوه وأن يفتح علينا وعليكم وعلى الأولاد وعلى أولادنا وأصحابنا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل ويهدينا سواء السبيل وأن الله يهدينا في من هدى ويعانى في من رعى ويتولانا في من تولى ويدخل مسيئنا ببركة محسننا وعاصينا ببركة طاعنا وإن الله يجعلنا وإياكم من المتحابين في الله المتوادين في الله وأن الله يعيد هذا اليوم وهذه الساعة علينا وعليكم وعلى الحاضرين سنينا بعد سنين وأعواما بعد أعوام على ما يحبه ويرضاه ذو الجلال والإكرام وأن الله يجعلها زيارة مقبولة وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور وأن الله يتقبل دعانا ويشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويملي من السر وعانا ويحفظنا وإياكم من جميع الأمراض والأسقام والآلام ومن جميع الأنواع البلايا وأن الله يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار وتوارق الليل والنهار إلا طارق يترك بخير وأن الله يحفظ المسلمين وأن الله يحفظ الإسلام والمسلمين ويهلك الكفرة والملحدين ويدمر أعداء الدين ويصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ويهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين وأن الله يجمع كلمة المسلمين ويقوي شوكتهم ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم وأن الله يحفظ بلدنا هذه بلدنا إندونيسيا هذه خاصة وسائر بلدان إندونيسيا والمسلمين عامة من الجميع الآفات والعهاد والأذيات والبليات والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، ويأخذ بأيدي أولي الأمر إلى ما فيه صلاح الرعية والوصول بها إلى كل حالة مرضية، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل الله فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ولا مأثوما، ويأخذ بأيدنا إلى ما فيه صلاح الأمر معاشنا ومعادينا، وأن الله يرضى عنا ويرضى عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمنا، ويجعلنا ويجعلني وإياكم ومن نحب ممن سبقت له من الله الحسنى، وختم له بها في العافية والسلامة بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على مرسلين، والحمد لله رب العالمين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياكَ نعبد وإياكَ نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.